يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الفدية. بعدما أنهى الشيخ رحمه الله تعالى محظورات الإحرام، بدأ يتكلم الشيخ عن ما الذي يترتب على فعل شيء من محظورات الإحرام، ثم أتبع ذلك بذكر كل ما يجب على المحرم من الدماء. فقال أولا: وهي على ضربين، أي أن الفدية والدماء الواجبة على الحاج أو المعتمر على ضربين، باعتبار كيفية أدائها، فإما أن تكون على التخيير وإما أن تكون على الترتيب. والمرجع في كونها على التخيير أو على الترتيب هو النص، فإذا ورد في الكتاب أو السنة أنها على الترتيب فهي كذلك، وإن وردت أنها على التخيير فإنها كذلك. قال: أحدهما، أي أحد ضربي الفدية، قال: على التخيير، بمعنى أن من وجب عليه هذا الدم فإنه مخير بين الأصناف التي وردت فيه. قال: وهي، أي أن التخيير ينقسم إلى صورتين: الصورة الأولى في فدية الأذى واللبس ونحوها، والصورة الثانية متعلقة بجزاء الصيد. فقال: أحدهما، أي أحد ضربي الفدية، على التخيير. ثم بدأ بأول صورتيها فقال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب، أي أن من حلق شعره لأجل أذى أصابه بسببه كالقمل ونحوه، أو لبس ثوبا أو تطيب، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر، فإنه تجب عليه الفدية مخيرا بين ثلاثة أشياء، كما قال جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاءت السنة مبينة لهذه الأمور الثلاثة، كما في حديث كعب رضي الله عنه يقول الشيخ: فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام، أي يلزمه أن يصوم ثلاثة أيام، وهذه الثلاثة أيام لا يشترط أن تكون في مكة، بل يجوز أن تكون في مكة وفي غيرها، وفي حال كون المرء محرما بحج أو عمرة أو كان محلا، فليس لها شرط أن تكون كذلك. الأمر الثاني أن هذه الأيام الثلاثة الأصل فيها أنها تكون متتابعة، لأن القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الصيام أن يكون متتابعا في الكفارات، إلا أن يرد النص بخلافه. قال: أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. هذا هو الأمر الأول، أو الأمر الثاني من خصال الفدية، وهو الطعام. وقد ذكر المصنف أحد صور الطعام، فإن الطعام يكون لستة مساكين، ومقداره في غير البر أن يعطى كل مسكين نصف صاع. ولذلك قال المصنف: أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين. فإذا كانوا ستة يأخذون ثلاثة آصع، فإن كل واحد منهم سيأخذ نصفا، وهذا هو مقدار الكفارة، إلا إذا كان من بر، فإن البر يخرج منه لكل مسكين مدا واحدا فقط، وهذه قاعدة في جميع الكفارات، فإن الكفارات كلها يخرج لكل مسكين نصف صاع من غير البر من الطعام، إلا البر وحده لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه يخرج منه مد. وهذا إنما هو خاص كما قلت لكم في الكفارات. وأما في زكاة الفطر فإن البر كغيره يجب إخراج صاع كامل. إذن فقول المصنف: إطعام ثلاثة آصع من تمر، هذا على سبيل التمثيل، وإلا فإن غير التمر ملحق به إلا أن يكون برا، والبر يكفي فيه مد لكل مسكين، فيخرج صاعا ونصف لستة مساكين. المسألة الثانية في قول المصنف لستة مساكين أنه لا بد أن يكون المساكين من أهل مكة، بمعنى أنهم إما في الحرم أو ممن ورد على الحرم، لا بد أن يكونوا من حاضر مكة أو ممن ورد عليها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك. قال أو ذبح شاة، أي ويلزمه أن يذبح شاة ويوزع فقراء ويوزع لحمها كاملا على فقراء مكة. وذبح الشاة في الفدية اشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن تكون الشاة مما يجزئ في الأضحية، وسيأتي إن شاء الله. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون ذبحها في الحرم ولا يجزئ ذبحها خارج الحرم، وكذلك فإن لحم هذه الشاة لا بد أن يوزع على فقراء الحرم إلا عند اكتفائهم، فإنه ينقل لغيرهم كما هو الآن عليه العمل في بنك التنمية وغيره. ثم هناك جملة بعد هذه الجملة أوردها المصنف في بعض النسخ دون بعضها، وهي قوله وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب. هذه الجملة أوردها المصنف في بعض نسخ هذا الكتاب، وهي موجودة في بعض النسخ العتيقة لكتاب عمدة الفقه. ونحن نعلم أن المصنف رحمه الله تعالى كما نقلوا عنه في ترجمته أنه كان في أول حياته يقرأ الكتب المشهورة كالخرقي وغيره من الكتب المشهورة التي يعني كان الناس يعني يقومون بتدريسها في ذلك الزمان. ثم حينما ألف مؤلفاته الثلاثة وهي العمدة والكافي والمقنع أصبح يقرئها هو فتقرأ عليه ويشرحها، ثم بعد ذلك أصبح يزيد فيها وينقص، ولذلك نقص بعض الجمل في بعض النسخ من هذه الكتب الثلاثة بالخصوص. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن القاضي علاء الدين المرداوي قد نقل أن المصنف قد أذن لمن يرى خطأ في كتبه أن يعدلها. قلت هذين الأمرين لما؟ لأن هذه الجملة هي كانت موجودة في بعض النسخ القديمة وأثبتت في بعض النسخ الخطية الآن ثم ضرب عليها، فيحتمل أن المصنف هو الذي ضرب عليها وحذفها لأن فيها معنى سأتكلم عنه بعد قليل. والأمر الثاني يحتمل أن بعض طلابه وبعض نساخ كتبه، لأن المصنف أذن لمن يأتي بعده من وجد خطأ أن يصححه في كتبه، وهذا الإذن ليس لجميع المؤلفين، فإن بعض المؤلفين يرفض أن يصحح كتابه كما تعلمون. على سبيل المثال فإن الحافظ ابن حجر لم يأذن لأحد أن يلخص كتابه في شرحه على البخاري، نقل ذلك عنه تلميذه السخاوي في ترجمته لشيخه. فأهل العلم لهم مسالك، كل له طريقته في كتابه. الموفق كان يأذن لطلابه كما نقلت لكم عن المرداوي. هذه الجملة التي موجودة في بعض النسخ وهي قوله وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب، هي معكم في النسخة التي معكم هذه الجملة؟ طيب، هذه الجملة فيها محل إشكال. لماذا؟ لأن معناها غير مستقيم، لأنه لم يقل أحد إن ترك الواجب تكون فديته على سبيل التخير، وإنما قالوا إن ترك الواجب إما أن يكون واجب فيه الدم فقط فمن عجز عنه سقط سقط عنه الدم، أو قالوا إنه على سبيل الترتيب قياسا على هدي التمتع والقران، وهذا هو مشهور المذهب. ولم يقل أحد من الفقهاء أن فدية ترك الواجب كفدية فعل المحظور على سبيل التخير، وإنما هي مخالفة لها، اللهم إلا في بعض الصور التي قيلت كذلك، مثل من وجبت عليه شاة لوطئه قبل التحلل، وهذا في الحقيقة ملحق بفعل المحظور. ولكن وجه بعض أهل العلم هذه الجملة وهو الشيخ تقي الدين، وجه هذه الجملة بأن قصد الشيخ أبا محمد بن قدامة رحمه الله تعالى أن ترك الواجب مثل فعل المحظور وفي منزلته، من حيث أن كل من الفعلين يكون منقصا للنسك، يكون منقصا للنسك وأنه موجب للفدية على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل وأنها على التخيير. وهذا المعنى متجه، وخاصة أنهم يستدلون لوجوب الدني في ترك واجب ولوجوب الدني في فعل محظور بقول عمر رضي الله عنه، بقول ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك مالك في الموطأ: من ترك نسكا فعليه دم. فهم استدلوا لوجوب الدم في الفعل للمحظور ولترك الواجب بهذا الأثر. وعلى ذلك يمكن توجيه هذه الجملة بذلك، وهذا التوجيه إنما هو من الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجزاء الصيد. بدأ يتكلم عن النوع الثاني مما يكون فيه، مما تكون فيه الفدية على سبيل التخيير، وهي فدية جزاء الصيد. والمراد بجزاء الصيد من قتل صيدا، سواء كان قتله في حال إحرامه أو في كونه في حرم. إذن هذا الجزاء للصيد في صورتين: إما أن يكون قد قتله المرء وهو محرم، يعني متلبس بالإحرام، سواء كان في الحل أو في الحرم، فمن قتل صيدا وهو محرم فإنه تجب عليه الفدية. أو قتل الصيد في الحرم سواء كان قاتله محرما أو ليس بمحرم أي حلالا، فإنه تجب عليه الفدية أيضا. فكل من كان في الحرم فإن من قتل شيئا من الصيد فإنه يجب عليه فديته ولو لم يكن متلبسا بإحرام. إذن هذا معنى قولهم وجزاء الصيد، أي أنه إما أن يكون في حرم أو من محرم، وليس خاصا فقط بالحرم أو خاصا بالمحرم فقط. قال: وجزاء صيد مثل ما قتل من النعم. قولهم مثل ما قتل من النعم للآية، فجزاء مثل ما قتل من النعم بالتنوين. فالمراد بالمثلية هنا ليست مثلية القيمة ولا مثلية الشكل، وإنما المراد بالمثلية مثلية الصفات. فينظر ما هي الصفات التي يشابه بها هذا الصيد شيئا من النعم، فإنه حينئذ يحكم به. والمراد بالنعم إنما هو البقر، الإبل والبقر والغنم، هذه المراد بالأنعام، بهيمة الأنعام كما مر معنا. طيب، لما قلنا هنا مثل ما قتل من النعم، الأصل عندنا أنه كل دم يجب على المسلم فإنه يشترط في هذا الدم أن يكون مما تجوز الأضحية به، إلا في هذا الموضع فقط، هذا هو الموضع الوحيد الذي يستثنى فقط، فإنه يجوز أن يؤتى بشاة تكون أقل من السن الواجبة والسن المجزئة. عفوا، السن المجزئة كما نعلم هو الجذع، أن يكون جذعا، والجذع من المعز ما أتم سنة، والجذع من الضأن ما أتم 6 أشهر. ويجوز في جزاء الصيد أن يكون أصغر من ذلك، في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وابن عباس وابن مسعود في الجربوع مثلا، بأن فيه جفرة أو جفرة، وهو من له 4 أشهر فقط. إذن هذا هو الموضع الوحيد الذي يجوز فيه ذبح يعني ما ليس بمجزئ في الأضحية، وما عدا ذلك في باب النذر، في باب الهدي، في باب الأضاحي، في باب غيرها من الأبواب التي يجب فيها دم على الشخص، فإنه يجب أن يكون مجزئا في الأضحية. طيب، قال: مثل ما قتل من النعم، من الذي يقتل من النعم أو الصيد الذي يعني يكون له مثل من النعم. طبعا أول شيء قبل أن نتكلم عن هذه، نعلم أن كل صيد ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الصيد له مثل من النعم أو ليس له مثل من النعم. الصيد الذي يقتل إما أن يكون كذا النوع الأول أو النوع الثاني. فإن كان له مثل من النعم فإن الشخص مخير بين 3 أمور كما ذكر المصنف هنا: بين أن يأتي بمثله فيذبح مثله من إبل أو بقر أو غنم ويتصدق بلحمها، هذا الموضع الأول، الخيار الأول، أو يقوم هذا المثل بطعام ثم بعد ذلك يتصدق بهذا الطعام على أهل الموضع الذي ذبح فيه الصيد. والأمر الثالث أنه يكون مخيرا بين أن يصوم عن كل مسكين يوما. إذن إذا كان المقصود مما له مثل من النعم فهو مخير بين ثلاثة أمور: بين ذبح المثل، أو بين إخراج قيمته طعاما، أو بين أن يصوم عن كل يوم عن كل مسكين يوما، وسيأتي إن شاء الله كيف نقدرها بعد قليل. وإن لم يكن هذا الصيد مما له مثل من النعم فإنه يكون مخيرا بين أمرين فقط، وهو ماذا؟ بين أن يخرج قيمته أو يعني طعاما، أو أن يصوم عن كل يوم مسكينا فقط. يقول الشيخ: مثل ما قتل من النعم، هذا الذي له مثل، الفقهاء يعني بنوا على اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في المثلية. فعلى سبيل المثال، قضى الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر المصنف أن في النعامة بدنة، وأن في الحمامة شاة مثلا، وحكموا كذلك أن في الحمار الوحشي والبقر الوحشي وغيرها من الغزلان كالأيل وغيره أن فيها البقرة. وسبق معنا أيضا أن من قتل جربوعا، ويصح أن يسمى يربوعا، أن من قتل جربوعا فإنه يجب عليه جفرة، وهي الشاة التي يكون عمرها 4 أشهر فقط. وكذلك الغزلان الصغيرة فإنما يجب فيها عنز فقط لشبهها بها في الشكل، وهكذا مما قدره الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الشيخ: إلا الطائرة فإن فيه قيمته. قوله إلا الطائر هذا تمثيل لبيان النوعين التي يجب فيها المثل وما لا يجب فيه، أو ما ليس له مثل. فما ليس له مثل مثل الطائر وغيره مما ليس له مثل فإنه إنما تجب قيمته أو الصيام بدل قيمته عن كل مسكين يوما. قال: إلا الحمامة ففيها شاه. طبعا إنما خصت الحمامة من الطائر لقضاء ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قضى بأن في الحمامة شاه. ووجه شبه الحمامة بالشاه أن كليهما يعب الماء عبدا ولا يمصه مصا، فدل ذلك على وجود الشبه في الصفة. قال: إلا الحمامة ففيها شاة والنعامة ففيها بدنة. وهذا كلاهما لقوائد الصحابة رضوان الله عليهم. هنا مسألة فهمت من كلام المصنف: إلا الحمامة. قول المصنف إن الطائر كله فيه القيمة إلا الحمامة يدلنا على أن غير الحمام مما يكون أكبر منه حجما أو أصغر منه حجما فإنه ليس له مثل، وإنما فيه القيمة فقط، وإنما فيه القيمة. طبعا الذي يكون أكبر من الحمام نعرف أنه مثل، يكون مثل الحبالي وإجميري وغيره، فإنه أكبر من الحمام حجما. فمن صاد شيئا من هذه الطيور فإنه لا يجب عليه المثل، وإنما يجب عليه القيمة، هذا من جهة. أو كان أصغر، والطيور الصغيرة كثيرة جدا، فهذه أيضا لا مثل لها، وإنما فيها القيمة. وهذا مفهوم المصنف، وهو المعتمد عند متأخر الفقهاء. نعم، من الفقهاء من ذكر أن ما كان أكبر فإنه ملحق به، ملحق بالحمامة لوجود الشبه وهو العبد. وقد ذكروا أن الإمام أحمد قد نص على ذلك، ولكن المتأخرين على أن هذا إنما هو خاص بالحمام دون سائر الطيور. يقول الشيخ: ويخير أي من وجب عليه جزاء الطيب بين إخراج المثل، فيأتي بالشاة أو بالبقرة أو بالبدنة من الإبل فيذبحها ويتصدق بها في الموضع الذي وجبت عليه فيه، لأن جزاء الطيب لا يذبح لمكة كسائر الفدية، وإنما جزاء الطيب يذبح في الموضع الذي اصطاده فيه، فقد يكون اصطاده كما سبق معنا في الحلم. وهل يتصور، انظروا معي، هل يتصور أن امرأة يذبح جزاء الصيد في مدينة بعيدة لنقل كالرياض مثلا أم لا؟ هل تصور ذلك؟ نعم أحسنت. يتصور ذلك فيما لو أحرم قبل الميقات. فلو أن رجلا أحرم من الرياض هنا، وهذا قلنا إنه خلاف الأولى، لو أن رجلا أحرم من الرياض هنا ثم صاد صيدا، فنقول يجب عليك جزاء هذا الصيد، ويكون ذبح مثله أو التصدق بقيمته في الموضع الذي صدته فيه، فيكون قريبا من الرياض أو في الرياض على حسب الموضع الذي صدته فيه. إذن ذبح الشاة كما سبق معنا والإخراج إنما يكون في الموضع. قال ويخير بين إخراج المثل، عرفنا ما المراد بإخراج المثل، هو ذبح النعم التي تكون مثلا لهذا الصيد الذي صاده إن كان الصيد له مثل. قال أو تقويمه، يعني تقويم المثل، يقوم المثل بنقد بمال، ثم يشتري بهذا المال طعاما، يشتري به الطعام، لنفرض أنه قد وجبت عليه شاة، فإنه يقوم هذه الشاة بطعام، ولنقل إن الشاة قيمتها 1000 ريال، إذن يشتري طعاما من بر أو تمر أو غير ذلك من القوت، فيشتريه 1000 ريال، ثم يوزعه على الفقراء، فيعطي كل فقير نصف صاع من غير البر أو مدا واحدا من البر. وضحت إذن كيف يشتري، كيف يقومه بطعام ويتصدق به في الموضع. قال فيطعم لكل مسكينا مدا من بر أو طمعا نصف صاع من غيره، من غير البر. قال أو يصوم عن كل مد يوما، إذا لم يستطع الإطعام أو لم يرد الإطعام لأنه مخير، فإنه حينئذ يجوز له الانتقال إلى الصيام، فيصوم عن كل مسكين يوما. فلو أنه أخرج يعني نقول 1500 ريال، لو أراد أن يشتري بها برا، نعلم أن الصاع الكامل يباع ب10 ريالات، إذن فيها كم؟ 1500، ونقول إن الصاع فيها 4 مساكين، فعلى قاعدتهم أنه يلزمه صيام هذه الأيام كلها، وهذه قاعدة، فإنه يجب عليه أن يصوم عن كل نصف صاع يوما أو مد إن كان قدره بالفرق، فينظر ما هو الأسهل عليه، يجوز له أن يختار ما شاء من الطعامين. يقول الشيخ الضرب الثاني أي من الفدية على الترتيب، أي ما وجب على الترتيب، فلا يجوز الانتقال للثاني البدل إلا عند العجز عن المبدل. قال وهو هدي التمتع، طبعا ويلحق بهدي التمتع أيضا هدي الإحصار، ويلحق به أيضا هدي وجوب، هدي ترك الواجب، هدي ترك الواجب. ولذلك لو أن الجملة التي ذكرت قبل قليل وتكلمنا عنها وهي قول المصنف وكذلك الحكم في كل دم بترك واجب، لو نقلت إلى هذا الموضع لكانت أنسب، لأن المتقرر عند الفقهاء إنما هو أن ترك الواجب والحق بدم التمتع والقران. قال وعلى الترتيب وهو هدي التمتع أي والقران، يلزمه شاة تذبح في مكة، ويستحب أن تكون ذبحها، ويستحب أن يكون ذبحها في ميناء. قال يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. تكلمنا أنت على سبيل الاستطراد كيف يكون صيام 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله، وقلنا إن أفضل درجات صيام 3 أيام طبعا أول شيء شرطها أن يكون محرما بالحج، والأمر الثاني أن أفضل درجاتها أن يكون آخر هذه الأيام 3 يوم 9 وهو يوم عرفة، ثم يليه الأفضلية أن يكون سابقا ليوم عرفة 8 أو 7، ثم يليه في الأفضلية لمن لم يعني يصم الأيام 3 كاملة نسيانا أو عمدا على الصحيح من قول أهل العلم، ولو عمدا ولكنه يعني خلاف الواجب عليه أنه يجوز أن يصومها في أيام التشريق لقضاء ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما بذلك، فإن لم يصمها فإنه حينئذ يجب عليه أن يصومها 10 أيام بعد ذلك من باب القضاء، من باب القضاء. طيب. قال و7 إذا رجع، أي إذا رجع إلى أهله وخرج ذلك مخرج الغالب، وإلا فإنه يجوز له أن يصومها في مكة إن بقي في مكة بعد أيام الحج، يعني بعد أيام التشريق. قال وفدية الجماع بدانة، المراد بفدية الجماع إذا كان قبل التحلل الأول، أو كان طبعا قبل التحلل الأول في الحج. قال فإن لم يجد، أي لم يجد بدنة، فصيام كصيام التمتع، أي أنه يصوم 10 أيام. قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. المراد بالفوات طبعا الذي يجب بالمباشرة، سبق معنا أنه لا تجب فيه بدنة، وإنما تجب فيه ماذا؟ إنما تجب فيه شاة، وهنا يعني خرجها مخرج الغالب. لكن المقصود بالفوات، المقصود بالفوات هو من فاته، من أحرم بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة بأن منع من الوصول إلى عرفة فقط، لم يمنع من الوصول إلى مكة. فهناك فرق بين المنع من الوصول لعرفة وبين المنع من الوصول إلى مكة. بأن منع من الوصول إلى عرفة فقط أو تأخر في الوصول إليها، لم يصل إلى المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، هذا يسمى فوات، أي فاته الحج. الذي فاته الحج يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه يجب عليه أولا أن يتحلل بعمرة، لأنه لا يمكن أن نقول له اصبر السنة القادمة وتأتي بحج، هذا الأمر الأول. فيذهب إلى البيت فيطوف ويسعى ويحلق ويتحلل بعمرة. الأمر الثاني أننا نقول يجب عليه أن يهدي شاة كحال المحتار. الأمر الثالث أن الحج يبقى في ذمته ويلزمه قضاؤه لأنه دخل فيه. وهذه الثلاثة أحكام هي المتعلقة بمن فاته الحج. نعم. يقول الشيخ والمحصر يلزمه دم، وكذلك من عليه من فاته الحج وهو الفوات. والمراد بالمحصر عندنا في المراد المحصر مسألتان. المسألة الأولى أن مشهور المذهب أن المحصر إنما هو خاص بالعدو فقط دون المرض، فإن المرض لا يكون إحصارا، ومن باب أولى فإن غيره من الأسباب لا تكون إحصارا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المعنى الإحصار هو المنع من البيت من كل جهة، يعني لا يمنع من طريق واحد دون الطريق الثاني، بل يمنع من البيت من كل جهة، فلا يستطيع أن يصل إلى البيت. ونقول إن من منع من البيت من كل جهة فإن له حالتان، أو فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يعلم أنه سيدخل بعد عرفة، فحينئذ يقول الفقهاء يجب عليه أن يتحلل بعمرة، يبقى على إحرامه ولا يتحلل، بل يبقى على إحرامه فيتحلل بعمرة، لأن من دخل في النسك لا يجوز له الخروج منه إلا بالإتيان بالنسك، وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز رفع الحج. وأما إن منع من كل وجه من عرفة ومن غيرها ولا يمكن الوصول مطلقا، فحينئذ يكون محصرا فيحل في المكان الذي أحصر فيه. طيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى والمحصر، وعرفنا من مراد المحصر أنه بالعدو وهو الذي منع من البيت من كل جهة. قال يلزمه دم، والمراد بالدم شاة تذبح في الموضع الذي أحصر فيه. ويكون ذبح الشاة أولا ثم بعد ذلك يحل، فيكون الذبح قبل الإحلال. وهذا الدم المذكور هنا يجوز فيه ذبح شاة، ويجوز فيه أيضا سبع من بقرة أو بدنة، فيجوز أن يشترك مع غيره في سبع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فإن لم يجد فصيام 10 أيام، أي أن المحصر وكذلك من عليه دم فوات، فإنه إذا لم يجد الدم فيجب عليه صيام 10 أيام. والعبرة في الوجود في وقت الوجوب، فمن لم يجد في وقت الوجوب وشرع في الصيام ثم وجد بعد ذلك الدم فإنه لا يلزمه الانتقال إليه، لأن العبرة في وقت الوجوب. لكن لو لم يشرع في الصيام ووجد فإنه يجب عليه أن يرجع للأصل. طيب، هنا مسألة، وهو هل المحصر يلزمه أن يحلق رأسه أم لا؟ المصنف هنا لم يذكر الحلق، ومثله صاحب المنتهى فإنهما لم يذكر الحلق. وأخذ من ذلك أن هذين العالمين يريان أن الحلق ليس لازما للمحصر لعدم ذكرهم له، وهذا يسمونه ظاهر ما ذكره. ولكن الذي صححه جمع من العلماء وجزموا به كالمرداوي في تصحيح الفروع وصاحب الإقناع أن الحلاق واجب، كما قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن فالحلق واجب، قالوا هذا هو المصحح عند بعض المتأخرين، وهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء والمتأخرون، وهذا مأخوذ من النص هل هو لازم أم ليس بلازم. يقول الشيخ: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. هذه مسألة تسمى بمسألة التداخل، والتداخل بين الكفارات أصل من الأصول الشرعية، وقد ذكر ضابطا لذلك العلامة أبو الفرج ابن رجب في القواعد، وهو ما هي الأشياء التي تتداخل وما الأشياء التي لا تتداخل. فإن بعض الحدود تتداخل، وبعض الكفارات تتداخل، وبعض العبادات تتداخل أيضا. فهناك من التصرفات ما يتداخل والواجبات ما يتداخل وبعضها لا يتداخل. الكفارات تتداخل إذا كانت من جنس واحد كما ذكر المصنف هنا، ومعنى قوله إنها من جنس واحد بمعنى أنه إذا كانت بمحظور واحد، فلو أخذ شعره اليوم وغدا فإنما تجب فيه كفارة واحدة، لأن الشعر كله جنس واحد، اللبس كله لبس جنس واحد. التغطية يقول: لا، التغطية جنس غير جنس اللبس، فيجب للتغطية فدية ويجب للبس فدية أخرى، فالتغطية عندهم غير اللبس وهكذا. وهذا لذلك بعض أهل العلم يعني اختلفوا في دمج بعض الأجناس، فمن بعض العلماء من يقول إن الأخذ من الشعر والظفر جنس واحد، ومنهم من يرى أنها جنسان مختلفان. وفائدة جعلها جنسا واحدا أنه تتداخل، وإن قلنا إنها جنسان مختلفان فإنها تكون في كل واحدة منهما فدية. والذي عليه المصنف هنا لأنه جعل لكل واحد منهم، لما قال من المحظورات تسع فجعل كل واحد منهم منفصل، يدل على أن كل واحد منهما جنسا منفصلا. إذن ما كان من باب الجنس الواحد فإنها تتداخل، ولو كان من موضع مختلف كمن أخذ من شعر رأسه وشعر وجهه مثلا، فنقول إن فيها فدية واحدة. وهذه القاعدة في تداخل الكفارات في الجنس الواحد مضطردة حتى في باب الأيمان، حتى في باب الجنايات، فإن عندهم من حلف مدام يمين فإن فيها كفارة واحدة مهما كان المحلوف عليه، سيمر معنا إن شاء الله في كتاب الأيمان، هذا هو السنة. والرواية الثانية أنه إن كان المحلوف عليه يختلف فإن فيه كفارة، بناء على هل المراد بالجنس هو نوع المحلوف عليه، الشيء المحلوف عليه، أو أن الجنس هو الحلف، وسيمر معنا إن شاء الله في باب الأيمان. لكن القاعدة في الجملة مضطردة أن الكفارات الجنس الواحد تتداخل، وإنما يأتي تحقيق المناطي ما معنى الجنس، وهل هذا داخل في الجنس الواحد أو هو متعدد. طيب هذه القاعدة قلناها قبل قليل، وهي أن الكفارات تتداخل في الجنس الواحد لها استثناءان. الاستثناء الأول قال: غير من جنس واحد، غير قتل الصيد، فإن من قتل صيدا فإنه يجب عليه في كل شيء قتله كفارة. فلو قتل مثلا حمامتين ففيها شاتان، ولا نقول إنها داخل فتجب فيها شات واحدة. والمعنى في ذلك قالوا: لأن هذا من باب الإتلاف، والإتلافات يجب فيها المماثلة، تجب فيها المماثلة. الأمر الثاني الذي فيه يستثنى عدم التداخل قال: إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. قوله إلا أن يكون قد كفر عن الأول، يعني قط شعره أو حلقه ثم كفر ثم فعل المحظور مرة أخرى، فلا تجزئه الكفارة السابقة، بل لا بد أن يأتي بكفارة ثانية، لا بد أن يكون له كفارة أخرى. انظر عندي هنا مسألتان متشابهتان وانتبه للفرق بينهما، أريد أن تعرف الفرق بينهما. بس قبل أن أرجع لهذه المسألتين أرجع الجملة السابقة لكي نفهم قوله من كرر محظورا من غير جنس، أين جوابها؟ فكفارة واحدة. أنا أريدك أن تعرف أن جواب هذه الجملة قوله فكفارة واحدة غير قصد الصيد، فإن فيه كفارة لكل مقتول، ليس قوله فكفارة واحدة متعلق بقتل الصيد وإنما متعلق بالجملة التي قبلها. طيب عندنا هنا مسألة، وهي لو أن امرأ أراد أن يحلق شعره وهو مسلم، وقبل حلق شعره قال سأكفر قبل الحلق، هل يجزئه ذلك أم لا؟ فيه خلاف، والذي معتمد عند الفقهاء أنه يجوز ذلك، وقاعدته فيه يقول إن الفعل يجوز أن يتقدم على سببه ولا يجوز أن يتقدم على شرطه. مثل الأيمان، الأيمان من أراد أن يكفر قبل أن يحلف ما يجوز، لأن شرط الكفارة اليمين أن تكون قد عقدت اليمين، فلا ما تجزئك كفارة عن يمين لم تحلفها. لكن لو حلفت وقبل أن تحنث كفرت جاز، في قول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، في إحدى الروايتين وهي في الصحيح، وجاءت رواية أخرى فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فدل على أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنف ويجوز تأخيره عن الحنف. فكذلك هنا نقول إن الشخص يجوز له أن يقدم الفدية قبل فعله المحظور، قبل فعله المحظور، بشرط أن يأتي بشرط الكفارة ماذا؟ أن يكون محرما. فلو أن امرأة من الآن قبل الحج فالقادم قال سوف أكفر خمس كفارات، نقول لا تجزئك ولو نويتها، لكن إذا كنت محرما وعزمت على فعل أحد المحظورات جاز لك أن تكفر قبله إلحاقا بكفارة اليمين للحديث، وعرفنا قاعدتها قبل قليل. طيب ما الفرق بينها وبين رجل آخر أتى محظورا ثم بعد ذلك كفر وقال إن هذا التكفير عن المحظور الذي فعلته وعن المحظور الذي سآتي به؟ نقول هذا لا يجزئ. لماذا؟ أعيد شيخي، احنا قلنا الصورة الأولى فقط عن الباب الربط مع الوقت ضيق، الصورة الأولى يجوز للشخص أن يأتي بالفدية قبل فعل المحظور إذا كان محرما وعرفنا علته، والصورة الثانية نقول لا يجوز إذا، والصورة الثانية أنه إذا فعل محظورا ثم كفر فإن هذا التكفير لا يجزئه عن المحظور الذي لم يفعله بعد. ما الفرق بين الصورة الأولى والثانية؟ تأملوا فيها ونجيب إن شاء الله نهاية الدرس لأجل الوقت. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن فعل محظورا من أجناس متعددة، وسبق الحديث عنها قبل قليل، فلكل واحد كفارة لأنها لا تتداخل. ثم قال الشيخ والحلق والتقليم والوط وقصد الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل الكبار المشهورة، أن بعض المسائل يقول الفقهاء إنه لا يعذر فيها بالسهوي، وهي الحلق والتقليل والوط وقتل الصيد. أما قتل الصيد فواضح، لأن قتل الصيد إتلاف، وهذا واضح فيه معنى الإتلاف، فلا يعذر فيه بالسهو، فيستوي سهوه وعمده كسائر الإتلافات التي تكون بحقوق الآدميين، فإنه يستوي فيها العمد والسهو. وأما الحلق والتقليم فإنهم نظروا إلى معنيين، المعنى الأول قالوا أن فيه معنى الإتلاف، وجهة معنى كونه الإتلاف أنه قص شعرا أتلف شيئا من جسده، أو قطع وقلم ظفرا، ففيه إتلاف، فيكون فيه معنى الإتلاف، ولذلك لم يعذر فيه بالسهو. الأمر الثاني قالوا إن الشعر والظفر أمران ظاهران، فلا يعذر فيه بالسهو لأن الظاهر لأنه ظاهر والناس محرم يكون حاج والناس معه، ففي الغالب أن هذا الأمر الظاهر لا ينسى هذا الظاهر لأنه أمر ظاهر. وهذا التعليل علل به الشيخ تقي الدين دون الأول، لأن الشيخ تقي الدين يتوسع في قضية أنها ليست إتلافا، لكن يقول إن التعليل الثاني قد يقبل، علل به لهم وإلا هو له رأي آخر. والوطء أيضا قالوا إنه لا يقبل فيه السهو أو لا يعرف فيه بالسهو للسببين السابقين، قالوا لأنه من أفعال المشاركة بين رجل وامرأته، ومن الصعب أن ينسى الاثنان معا، فربما كان أحدهما ناسيا والآخر ذاكرا، وخاصة أننا نعلم أن المحرم يعني ترى النسيان للمحرم أقل من غيره. قالوا لأن المحرم يكون مع حجيج يلبون فيسمع التلبية ويسمع التهديد، اللبس التي عليه لبس الإحرام، لذلك قالوا أن النسيان في حقه أقل من النسيان في حق غيره. الوطء نعم. الأمر الثاني قالوا لأن الوطء أيضا فيه معنى إتلاف، ولذلك فإن من وطأ امرأة بطريق فيه شبهة أو بطريق محرم فإنه يجب عليه التعويض، وما هو التعويض؟ هو مهر مثلها، فدل على أن فيه معنى الإتلاف، فحينئذ يكون ملحقا بالإتلاف. طبعا أنا ذكرت لكم بالأمس أن الأصل في السهو أنه يجعل الموجود معدوما، يعني يجعل المنهيات كأنك لم تفعلها، لكنه استثني منها مواضع ما يتعلق بالإتلاف وما يبعد على المرء أنه يسهو فيه ويخطئ، فإنه في هذه الحالة لا يعذر فيه بالسهو. نعم. يقول الشيخ: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، مثل الطيب مثلا وهكذا من الأشياء، أو لبس المخيط، فمن نسى ولبس مخيطا أو لبس خفا أو غطى رأسه فلا شيء عليه. يقول الشيخ: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. المراد بمساكين الحرم أمره أو شخصان، من كان بالحرم سواء كان من أهلها أو كان مارا عليها، إذن من كان بها أو كان واردا عليها. المراد بمساكين الحرم من كان بها يعني مقيما أو مستوطنا أو واردا بها ولو مرورا كحج وعمرة. وقوله لمساكين الحرم يعني أنه يجب أن يذبح في الحرم وأن يوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز نقله إلا إذا تعذر الانتفاع به في الحرم، ولذلك صدر في فتوى مجمع الفقه حينما لم ينتفع الناس بلحوم الهدي والأضاحي في مكة فإنهم قالوا يجوز نقله لخارجه، وهذا مشى عليه من فترة طويلة الحمد لله. قال: إلا فدية الأذى. والمراد بفدية الأذى هي فدية حلق الرأس، وكذلك ما يلحق بها كفدية اللبس وفدية مس الطيب، وكذلك فعل كل محظور خارج الحرم. قال: إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، بظاهر كتاب الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بذلك. إذن المستثنى من الفدية فدية الأذى، وفي معناها فدية الطيب مس الطيب أو اللبس، وهم يتجوزون فيسمون الحلقة والطيبة ومس الطيب واللبس كلها تسمى فدية أذى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: من فعل محظورا خارج الحرم فإنه يذبح في المكان الذي فعل المحظور فيه. قال: وهدي المحصر ينحره في موضعه كما سبق معنا. قال: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، لا يشترط له مكان، وإنما يشترط الثلاثة الأولى، يشترط فيه ماذا؟ أن يكون محرما فقط، أن يكون محرما. طيب، عندي هنا مسألة ذكرتها الآن، قلنا من الذي يجب عليه الصيام عشرة أيام؟ أولا المتمتع والقارن إذا لم يجد دم التمتع والقران. الثاني ذكر المصنف من المحصر، المحصر فإن المحصر إذا لم يجد فإنه يصوم بدلها عشرة أيام. الأمر الثالث ذكرته قبل قليل، كذلك إذا لم يجد بدنة فإنه ينتقل من بدنة أيضا هو من مفسدات الحج، فإنه ينتقل من البدنة إلى صيام 10 أيام. الأمر الرابع أيضا الفوات، من فاته الحج والعمرة فإنه ينتقل للبدل وهو صيام 10 أيام. الأمر الخامس الذي قلنا ذكره المصنف في الموضع الأول ومحله الموضع الثاني، وهو ماذا؟ من ترك واجبا من واجبات الحج. واضحة هذه؟ كل هذه الأمور الخمسة ففيها صيام 10 أيام لمن عجز عن الأصل، لكن فيها فرقا، ليس شيء منها يجب صيام 3 أيام في الحج إلا هدي التمتع والقران فقط، وما عداها فإنها 10 أيام في أي موضع شاء. فقط أريدك أن تعرف هذا الفرق بين يعني هذه الكفارات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. بدأ الشيخ يتكلم عن دخول مكة وكيف يكون دخولها وكيف يكون أداء العمرة، والفقهاء يسمون هذا الباب بباب دخول مكة من باب ذكر أول الأفعال، فإن أول أفعال المناسك بعد الإحرام هو الدخول، فتكلموا عن الإحرام. فأول شيء يفعله المرء من مستحبات أنه يدخل مكة، فلذلك سموه باب دخول مكة وما يأتي بعده، فسموا هذا الباب بأول الأفعال فقط، ليس أن هذا الباب فقط خاص بدخول مكة، وإنما هو خاص بكل أفعال الحج كاملة والعمرة، مثل ما ذكرنا في باب الصلاة باب صفة الصلاة. هنا ما قالوا باب صفة الحج، وإنما سماه باب دخول مكة لأنه أفعال أول أفعال التي يفعلها الحج في نسكه بعد الإحرام. يقول: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. السنة أن المرأة إذا دخل مكة أن يدخلها من أعلاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول من أعلى مكة، جاء من حديث عائشة أنه دخلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلاها، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين قال ماذا قال حسان؟ علمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فدل ذلك على أن السنة قصد أن يدخل مكة من كداء، وكداء هي أعلى مكة، أعلى مكة. وكداء الآن هي الموضع المسمى بالحجون، الحجون هذه هي كداء. ولذلك الآن من أراد أن يدخل مكة وجاء من طريق السيل يريد أن يذهب لبيت الله الحرام فإنه سيمر بالحجون، الحجون الآن هي عن طريق السيل موجودة. وأما من جاء من طريق المدينة فإن أراد أن يدخلها من هذا الموضع فإنه يلف يسارا، لأن الخط الآن لا يمر على الحجون، الذي يمر مباشرة على الحجون هو لمن جاء من طريق قرن المنازل من طريق السيل لا من طريق وادي محرم، من وادي محرم يمر على العزية ومن العزية على محبة الجن ولا يمر على كداء. كداء الآن هي اسمها ماذا؟ ماذا قلنا؟ الحجون بالفتح. طيب، وقلنا إن سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها قصدا، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعضها تكون مقصودة وبعضها تكون من غير قصد. طيب، يقول الشيخ: ويدخل المسجد من باب بني شيبة. دخول المسجد من باب بني شيبة هذا ثابت في الصحيح عن جابر، وقد جاء عند البيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من هذا الباب. والحقيقة أن تخصيص باب بني شيبة بالدخول هو سنة لا شك، لكن هذه السنة فات محلها. لماذا فات محلها في زماننا؟ لأن هذا الدخول كان حينما كان هناك باب وكان هناك محل لدخول الحرم، الآن أصبح المسعى داخل الحرم. باب بني شيبة كان داخل المطاف، هو موجود في داخل المطاف، محله الآن تقريبا يعني ماذا أقول، هو قريب من جهة الملتزم، خلف الملتزم تقريبا بيسير، وكان يعني قبل فترة كان موجود ثم أزيل. فنقول إن السنة هنا فاتت، لأنك ستدخل الآن المسجد من أي موضع شئت. وأما هذا الباب وهو باب بني شيبة فقد زال الآن، أصبح داخل المسجد. ولكن الأقرب أننا نقول لا ننظر للباب المقابل له الذي يسمى باب السلام، ما ننظر له، لأن موازاة باب السلام غير دقيقة، تستطيع أن تأتي بعشرة الأبواب المجانبة تقول كلها موازية. ولكن نحن نقول إن سيمر معنا إن شاء الله أن المسامسة للحجر الأسود ليست بلازمة، وبناء على ذلك فإن هناك سعة كبيرة يصح على المرء أنه قد حاز الحجر الأسود ومثل ما نقول في باب بني شيبة، فالمقصود باب بني شيبة إنما هو تشتيف هؤلاء القوم وتخصيصهم، وذلك كان مجمعهم عند هذا الباب. وهذا هو الأقرب أن الدخول هو السنة لا شك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن نقول إن هذه السنة فات محلها، والقاعدة عندنا أن السنة إذا فات محلها فإنه لا يؤتى لها ببدل لا بقضاء ولا بغيره. يقول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حيث جابر وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال فإذا رأى البيت، أول ما يدخل المرء إلى مكة فيرى البيت، والمراد بالبيت الكعبة، هنا يراد بالبيت الكعبة. قال فإذا رأى البيت رفع يديه، أشار بيديه هكذا لما جاء عند البيهقي وفي إسناده مقال، لأن فيه جهالة لبعض الرواة أن مكحولا روى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه عليه الصلاة والسلام وكبر، فدلنا ذلك على أنه يستحب رفع اليدين في هذا الموضع. وهذا الأثر مع ضعفه إلا أن كثيرا من الفقهاء المتقدمين أخذ به، ولذلك فإنه يعني لا نقول إنه سنة مطلقا ولا نجزم بأنه يعني ممنوع مطلقا، ولكن قد يقال بالاستحباب في هذا الباب بناء على الفرق بين الاستحباب وبين الندب أو السنة بناء على مصدر أو السبب. نعم، يقول الشيخ رفع يديه وكبر الله، وعرفنا أن التكبير دليله حديث مكحول مرسلا عند البيهقي. قال وهلله، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جاء في بعض النسخ لهذا الكتاب كما نقلها صاحب الإنصاف القاضي علاء الدين المرداوي، طبعا المرداوي فيه ميزة أنه رحمه الله تعالى كان ناظرا لكتب، ناظر مكتبة العمرية، فكانت عنده النسخ نسخ نفيسة جدا من بعض الكتب، ولذلك فهو في الإنصاف يذكر فروقات للنسخ في المقنع وفي العمدة وفي غيره من الكتب لا توجد في كثير من النسخ الخطية الموجودة. والسبب في ذلك أنه رحمة الله عليه كان ناظرا لمكتبة. وهنا فائدة نخرج عن الفقه قليلا، كثيرا من العلماء حينما يكون ناظرا لمكتبة يكون ملازما للكتب، فينفع الله عز وجل به نفعا كثيرا في تصنيفه وتأليفه، ومنهم كما قلنا المرداوي، وقد نقل أيضا أن الزركشي كان كذلك، والشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه كان أمينا لمكتبة في مكة رحمة الله عليه، ولذلك ألف هذه المؤلفات العظيمة. فكون المرء يكون عمله بين كتب وفي مراجعتها وترتيبها نعمة عظيمة جدا، ولذلك فإن أقواما يقادون إلى الجنة بالثلاثة كما جاء من حيث عقبة الصحيح، من هؤلاء الذي يكون بين الكتب عاملا في ترتيبها وفي جلبها وفي يعني فهرستها وفي قراءتها بعد ذلك. قال ودعا، أي أن المرء إذا دخل البيت فإنه يدعو، لما روي عن عمر رضي الله عنه وجاء عن سعيد بن المسيب وهو الأصح أن المرء إذا دخل البيت رآه دعا، ومن الدعاء أن المرء يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، واللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، وهكذا من الأدعية التي وردت عن سعيد وعمر رضي الله عنهم. قال ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. هذه مسألة أريد أن نقف معها قليلا، لأن معرفة هذه المسألة مفيدة في فهم الأنساك الثلاثة كلها. نحن نقول عندنا قاعدة أن هناك أشياء ماذا قلنا تتداخل، هناك أشياء تتداخل من العبادات ومن الكفارات ومن الحدود ومن غيرها تتداخل. من هذه العبادات التي تتداخل أفعال الحج، فإن أفعال الحج يتداخل بعضها في بعض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فإن أفعال العمرة كاملة دخلت في الحج. ننظر هنا معنا، الذي يأتي إلى مكة فيقصد البيت بالطواف، فنقول إن كان متمتعا فإن هذا الطواف الذي يطوفه هو طواف عمرته، وهو طواف ماذا؟ طواف سنة، وهو طواف القدوم، فيجزئه عن طواف القدوم، فتداخل ركن لعمرته مع سنة، والسنة ما هي؟ طواف القدوم. أما طواف الحج فإنه يجب أن يكون بعد ذلك اليوم العاشر فما بعده. هذا الأمر الأول. أما لو كان الذي دخل البيت إما أن يكون قارنا أو مفردا فإن طوافه هذا هو طواف ماذا؟ قدوم فقط، طواف قدوم فقط. طبعا القارن نقول دخلت طواف القدوم مع طواف العمرة مع طواف نعم دخل طواف الحج مع طواف العمرة، فالذي يكون واجبا هو الذي يكون حج وعمرة الذي يكون بعد اليوم العاشر، وسنتكلم عن وقت إن شاء الله في بعد قليل. إذن فهنا الطواف يكون طواف قدوم فقط فيكون سنة له. طبعا أهل العلم يقول المقالب يجوز له أن ينويه طواف عمرة، لكن الصحيح الذي على المذهب إن صحيح المذهب أنه إنما هو طواف القدوم. ولذلك لو شوف لو أنه طاف ثم سعى ثم حلق رأسه فما نقول إن هذا التحليق تحليق عمرة، لأن الطواف هذا إنما هو طواف قدوم وليس طواف عمرة. طواف العمرة يجب أن يكون متأخرا لأنه نوى به القران. فانتبه في قضية مسألة النية ينبني عليها أحكام كثيرة جدا ليست سهلة. فيرون أن من كان قارنا فطاف وسعى ثم حلق فيجب عليه فدية، ولا نقول إنه أصبح متمتعا لأن طوافه هذا طواف السنة وهو طواف قدوم وليس طواف عمرة. إذن هنا في مسألة تتعلق بالطواف فتداخل، وأما طواف الحج فإن شاء الله كيف تتداخل في السعي. قال إن كان مفردا أو قارنا، قال ويطبع بردائه. أولا الاطباع سنة لما ثبت عند الترمذي من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، ومعنى الاطباع هو أن يجعل الرداء الذي على منكبيه على منكبه الأيسر فقط، ويجعل طرفه تحت يده اليمنى ثم يجعل الطرف الآخر على منكبه الأيسر على هذه الهيئة، وهذا يسمى اطباعا. وهذا الاطباع سنة في الطواف فقط دون ما عداه، فإن ما بعد الطواف كالصلاة والسعي لا يستحب فيه الاطباع، بل إنه مكروه مكروه الاطباع في الصلاة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه نهى عن استمال الصماء، وقد فسر الأئمة كأحمد وغيره، وقد قال أبو عبيد القاسم بن السلام إن أهل الفقه أعلم بتفسير هذا الحديث من أهل اللغة، فإن أهل اللغة يقولون احتمال الصماء هو أن يلتحف بالثوب، ولكن أهل الفقه يقولون إن المراد باحتمال الصماء المنهي عنه في الصلاة إنما هو الاضطباع، فدل ذلك على أن الاضطباع في الصلاة مكروه، وهذا الذي فسره الفقهاء ومنهم أحمد وغيره، وإن كان علماء اللغة لا يعرفون هذا التفسير لكنهم أعلم يعني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. إذن عرفنا الاطباع بالرداء كيف يكون ومتى يكون. قال فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر كما ذكرنا قبل قليل في صفته ومثلتها لكم. يقول الشيخ ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. أولا نقول هذه مسألة ينبني عليها عدد المسائل. أول شيء قوله ويبدأ بالحجر الأسود، لا يصح الابتداء بالطواف إلا أن يكون من الحجر الأسود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل طواف يكون من غير الحجر لا يكون بدايته من هذا الموضع فإن هذا الشوط غير معتبر ملغي، لأنه ليس شوطا كاملا، فلا بد أن يكون البداية منه والانتهاء إليه. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المراد بالابتداء بالحجر الأسود أي أن يكون محاذيا له، وقد ذكرت قبل أن الفقهاء يقولون وقد حكي الإجماع في بعض صوره أن المسامة ليست بواجبة للحجر، ومعنى المسامة أن تكون على خط واحد، ولذلك فإن وجود خط معين حينما كان هناك خط موجود أو وجود لمبة معينة لا نقول يلزم أن تكبر عندها، بل يجوز أن تكبر أو تبتدئ الطواف قبلها ويجوز بعدها بيسير، لأن المقصود ماذا؟ المحاذاة وليس المقصود المسامة، لأن الشرع لم يتعبدنا في أغلب الأحكام، الأغلب الأكثر من الأحكام الشرعية إنما نحن متعبدون بالتقريب ولسنا متعبدين بالتحديد، وهذه يعني قاعدة التقريب والتحديد يعني نظائرها كثيرة جدا بل بالمئات. من الكفرات على سبيل المثال أن الكفرات نقول إنها على سبيل التقريب لا التحديد، نعم نقول مد ولكن المدة على سبيل التقريب التحديد في أصح الرواية، في الرواية ضعيف المذهب أن أعتبر التحديد بناء على لو نقص المدة يسيرا أو زاد قليلا فإنه معفو عنه وهكذا. إذا نرجع لمسألة فنقول إذا عرفنا كيف يكون البداءة بالحجر الأسود، هذا البداءة بالحجر الأسود يكون قال يستلمه ويقبله. معنى الاستلام، طبعا الاستلام سنة أولا لحديث جابر رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أتى الحجر الأسود فاستلمه، بدأ به واستلمه، أدل على وجوب الابتداء به وأن استلامه سنة. المراد بالاستلام هو المسح، أن يمسح بيده اليمنى عليه. والاستلام مشروع للركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، وسمان يمانيان لأنهما لجنوبي جنوبيان من بالنسبة للكعبة فسمي يمانيين، وأما الشاميان فهما اللذان يكونان من جهة الشمال التي من جهة الميزاب تسمى الشمالية، وهذه اليامية أو الشامية واليمانية. الركنان اليمانيان هما اللذان يستلمان فقط دون باقي الأحجار دون باقي الأركان كما جاء من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليه. السنة في الحجر الأسود ثلاثة سنة على سبيل الترتيب أو أربع سنة ربما تكون ماذا ثلاثة أو أربع تأثيرا. أول هذه السنن ما جاء هنا من حيث جابر وهو أن يستلمه ويقبله، فالسنة أن يستلم الحجر الأسود يضعه عليه وأن يقبله، وهذا التقبيل السنة فيه أن يكون بدون صوت، وإنما هو وضع للشفتين على الموضع فقط. وقد قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كما قبلتك، فدل على أن هذا الأمر إنما هو بسبب الاتباع. هذا الأمر أول السنة. إن لم يستطع ذلك أو شق عليه فإنه ينتقل للأمر الثاني، وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه يستلمه بيده، يضع يده عليه ويمسحها ثم يقبل يده، وهذه سنة أيضا. الأمر الثالث مما يستحب إن لم يكن هذا أو الدرجة الثالثة، نقول الدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة ما ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن أي بعصا ونحوها، وهي العصا التي في رأسها مائل، فيستلمه بعصا ونحوه فيضع العصا على الحجر الأسود ثم يقبله كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة أنه يشير إليها بيده أو بعصا معه أو بالمظلة إذا كانت معه ونحو ذلك، وحينئذ إذا أشار بها فإنه لا يقبل ما أشار به لعدم ورودها بإسناد صحيح التقبيل، وإنما يكون التقبيل لما مس به الحجر الأسود. قال ويقول بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا التكبير هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن وغيرهم كذلك البسملة. وأما هذا الدعاء فقد روي الفقهاء يذكرون أن هذا مروي من حديث عبد الله بن السائب، وقد ذكر ابن الملقن أنه لم يجد إسناده من حديث عبد الله بن السائب مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن فيه غرابة، إذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع سنة نفسه، ولذلك الأقرب أن هذا إنما هو ثابت من قول بعض الصحابة أو وارد، لنقول وارد من قول بعض الصحابة، فقد رواه الشافعي من حديث ابن جريج أن بعض الصحابة رضي الله عنه كان يقوله، ورواية الشافعي له طبعا هو من رواية عبد الربيع بن سليمان المرادي في كتاب الأم، فإن هذا الكتاب إنما الذي جمعه الربيع بن سليمان من كلام الشافعي، والشافعي يسمونه كتاب الربيع، وذلك الأصوب أن تقول رواه الربيع في كتاب الأم عن الشافعي لأنه جمع كتب الشافعي وضمن فيها كتبا كاملة للشافعي. قال الشيخ ثم يأخذ عن يمينه أي عن يمين الحجر ويجعل البيت عن يساره أي عن يسار الطائف. وذلك يقول الفقهاء إنه لا يصح الطواف إلا أن يكون البيت عن يساره، ولا بد أن يطوف بهذه الهيئة. ولو طاف وجعله مثلا عن يمينه وطاف عكس فإنه لا يصح، وهكذا. قال فيطوف سبعا أي سبعة أشواط كاملة يرمل في الثلاثة الأول. المراد بالرمل إنما هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وانتبه لهذا القيد الثاني مقاربة الخطى، فتكون الخطى متقاربة. وأرى كثيرا من المعتمرين يمدون الخطى مدا، وهذا ليس رملا، وإنما الرمل هو مسارعة المشي مع مقاربة الخطى فتكون الخطى متقاربة. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا سنة، وهو الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وهذا إنما هو خاص في طواف القدوم الأول، أول طواف تطوفه إذا دخلت البيت الحرام. وأما ما بعد هذا الطواف سواء كان طواف إفاضة أو طواف تطوع أو نحو ذلك فإنه لا يستحب فيه هذا الرمل. ودليل الرمل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مسلم حيث جعفر. قال من الحجر إلى الحجر، يعني أنه يكون في الشوط كاملا. قال ويمشي في الأربعة أي الباقية. قال وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر استلمهما. قوله وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر، المراد بالركن اليماني الذي يكون من الجهة الجنوبية، وهو يكون بجانب الحجر وهو مكشوف الآن ومعروف، وهما اللذان يستلمان، ولا يستلم غير هذين الركنين، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذين الركنين فقط، فدل أن غير هذين الركنين لا يستلم. وقلنا إن معنى الاستلام هو المسح. وأما التعلق بأسار الكعبة والالتزام فإنه مشروع، بل إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر من فعله، فدل على أن الالتزام أمر آخر، فيجوز الالتزام والتعلق بالكعبة، بل إنهم قالوا إنه سنة، ذكر بعض الفقهاء ذلك، وخاصة في الملتزم وهو باب ما بين الباب والحجر الأسود. فهناك فرق بين الالتزام وبين الاستلام. الاستلام هو المسح فتمسح بيدك، وإنما يكون الاستلام سنة في هذه الموضعين. وفي إنكار الصحابة على من أجاز استلام الأركان الأربعة دليل على مسألة مهمة، وهو أن التمسح، لأن الاستلام هو تمسح، أن التمسح لا يجوز إلا بما ورد به النص. فلا شك أن أفضل البقاع ومن أفضلها وأحبها إلى الله عز وجل الكعبة، ومع ذلك لم يشرع لنا الاستلام إلا فقهين يمانيين دون ما عداهم. هذا على أن التمسح بأي شيء أنه غير مشروع، وأنكر الصحابة ذلك في الكعبة، فما ظنك بغيرها، فكيف لو رأوا حال فساد النفس. إذا عرفنا المسألة الأولى وهو استحباب التزام استلام الركنين، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يستلم غير هذين الركنين. قال استلمهما وكبر وهلل. استلامهما طبعا عرفنا، وأما التكبير فلما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وذكرت قبل قليل عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف وأتى الركن كبر عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل مرور بالحجر الأسود، يكبر عنده أتى الركن. طيب قوله أتى الركن يدل على أن كل مرور بالركن يكبر عنده، والمرء يمر عند الحجر الأسود كم مرة؟ سبع أو ثمان؟ ثمان. فدل على أن التكبير يكون ثمانية مرات، وهذا هو الظاهر، وقد جاء ما يؤيده عند النساء في السنن أن التكبير يكون ثمان مرات، فخلاف التكبير على الصفا فإنما يكون سبع. طيب يقول ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه طبعا ثابتة عند الإمام أحمد المسند من حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا يعني مر بين هذين الركنين، وهذا يدلنا على أن غير هذا الموضع ليس فيه دعاء مخصوص، ليس فيه دعاء مخصوص، بل يدعو المرء بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأفضل الدعاء ما كان من جوامع الكلم، وخير منه أن ينشغل المرء بذكر الله عز وجل. وقد جاء في حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وقد جمع بعض أهل العلم وهو التحاوي، كل ما ورد من الأدعية بإسناد صحيح أو غير صحيح أو عن الصحابة رضوان الله عليهم، كل ما ورد من الأدعية في المناسك سواء في الطواف أو في السعي أو في غيرها، وهو من أحسن من جمع في هذا الفقه. حديث السائب عند الإمام أحمد المسلم مرة واحدة، أو قصدك أنه يعم المحل، الظاهر أنه يقولها مرة واحدة أو يعم، لا أدري لا أدري، لم أقف على شيء. قال ويدعو في سائله بما أحب، تكلمنا عنها قبل قليل طبعا، إلا أن يكون فيه يعني فيه لنقل فيه اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء نوعان تعرفون، اعتداء في الطلب واعتداء في المطلوب. يقول الشيخ ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وهذا سنة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ويعود إلى الركن فيستلمه، يعني بعد أن يصلي ركعتين يرجع إلى الركن الذي هو الحجر الأسود فيستلمه. وهذا جاء أيضا في الصحيح من حيث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين رجع إلى الحجر فاستلمه. عندي هنا مسألتان، المسألة الأولى في قضية الاستلام، الاستلام سنة ولا شك، ولكن عندنا قاعدة قررها جمع من أهل العلم أن السنة من السنة تركها، وذلك في موضعين. الموضع الأول إذا كانت السنة مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر واظب على سنن الرواتب وهكذا، ما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل أن تتركه أحيانا لكي لا يظن وجوب هذا الفعل، هذا من جهة. من جهة أخرى أن السنن عند وجود الحرج والمشقة فإن الأفضل تركها وعدم المزاحمة والإيذاء، ومثله يقال في الكراهة، فإننا نقول إن الكراهة عند وجود الحاجة ترتفع الكراهة وتصبح مباحة، وهذا قاعدة مضطردة. فكذلك في السنة عند وجود الحرج والمشقة نقول الأفضل تركها، هذا من جهة. من جهة ثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى يصلي خلف المقام، ما المراد بالمقام؟ أهو الموضع أم هو الحجر؟ فإننا نعلم أن المقام كان لاصقا بالبيت ثم بعد ذلك أخر إلى الموضع المعروف الآن، وقد استفتي العلماء قبل نحو يعني في الستينات، يعني قبل كم؟ قبل أكثر من 70 عاما في تأخيره عن هذا الموضع الذي هو فيه الآن، هل يجوز تأخيره أم لا؟ وذهب بعض أهل العلم بجواز تأخيره وبعضهم منع من ذلك. المقصود أننا نعلم أن المقام كان له موضع لاصق بالبيت ثم تأخر بعد ذلك. فقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، هل المقصود الموضع أم الحجر؟ ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المقصود إنما هو الجهة، ولذلك قال من طاف بالبيت فليصلي في أي مكان من مكة أو نحو ما قال ابن عباس رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه يرى أن المقصود هو الجهة، أن مكة كلها أو ما كان من هذه الجهة وهي الجهة التي تكون مقابلة للمنتزم وللمقام. وهذا القول وإن كنت لم أجد أحدا من الفقهاء نص على قضية التفريق بين المقصود هل هو الحجر أم المقصود الموضع، إلا أن ابن عباس يدل قوله على الأمر الثاني. يقول الشيخ ثم يخرج إلى الصفا من بابه، هناك باب قديما كان موجود وأتذكره أنا، كان يسمى باب الصفا، يخرج الناس منه من المطاف إلى باب الصفا، وهذا الباب خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طوافه وصلاته خرج إلى الصفا من بابه، أي من الباب، أو قال خرج إلى الصفا من الباب، لم يقل من بابه، أي عبارة المصنف من بابه، قال خرج إلى الصفا من الباب، والباب هنا أي الباب المعهود الذي عهد أنه يخرج إليه منه. وهذا كان قوله خرج يدل على أنه انتقل من مكان لمكان، إذ المسعى بين الصفا والمروة كان خارج المسجد، وكان بينه وبين المسجد الذي هو المطاف بيوت مسكونة ولم يضم إلا في العهد القريب، ولذلك فإن النووي حكى الإجماع في زمانه على أن المسعى وهو ما بين الصفا والمروة خارج عن المسجد، وهذا باعتبار وقته. وأما في وقتنا الآن فلا شك أنه في داخل المسجد ويأخذ أحكام المسجد تماما، و ما خلفه أيضا ملحق بالمسجد لأنه أصبح داخل أيضا المسجد وإن كان مروره في داخله فلا يقطع المصلي. ربما نتكلم عنه فيما بعد أو في الأسئلة إن شاء الله في قضية في نهاية الوقت لكي نضيع وقتكم. إذا المقصود من هذا أن الصفا إنما كان بابه موجودا حينما يعني كان هناك فاصل، وأما الآن فقد أزيل، ولذلك أكثر من شيخ أنه يزال حينما دخل الصفا أو المسعى في المطاف قال لا حاجة له والسنة انتفت، فليس منتقلا من مكان لمكان، لا يدخل المسعى من هذا الطريق ولا يخرج من المطاف لأجله، فأصبح مسجدا واحدا. ولو بقي هذا الباب لوجدت من الزحام والشدة والتدافع والوفيات جزما الشيء العظيم. ونحن نقول الأصل الشرعي أنه يزول أساسا لفوات محله لا تتحقق السنة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أننا نقول لأجل مصلحة يزال. وعمر رضي الله عنه فعل أشياء كثيرة من هذا الباب. قال فيأتيه أي فيأتي الصفا فيرقى عليه. انظر معي، الواجب في السعي بين الصفا والمروة إنما هو استيعاب ما بين الجبلين، استيعاب ما بين الجبلين. قالوا وصورة استيعاب ما بين الجبلين أن يلصق كعب قدمه على الصفا إلى أن تصل طرف قدمه إلى المروة، هذا أقل ما يسمى واجبا في السعي بين الصفا والمروة، يجب أن تلصق طرف قدمك بالجبل. قالوا وأما الرقي على الجبل فإنما هو مندوب وليس واجب، فالرقي عليه كما ذكر المصنف هنا مندوب، الواجب هو الاستيعاب ما بين الجبلين. طيب ما بين الجبلين هذا ما حده؟ أهل العلم حدوه حدا جيدا، فقد حدوه بالدرجات، فإن الصفا كانت فيه درجات، درج منحوت نحتا فيه، وهذا من زمان قديم لا أعرف متى هذا الدرج، فحدوه بدرجات، عدوا درجه عدا. ثم في هذا الزمان طبعا نعرف نحن أن الأرض تشد، ما معنى تشد؟ يعني ترتفع، ترتفع. انظر الأحياء القديمة عندنا تجد أن الشوارع ارتفعت عليها مترا كاملا، الأرض تشد وترتفع دائما صفة دائمة. في هذا الوقت في الحقيقة ارتفعت الأرض ثم جاء بعد ذلك التبليط وغيره، فكيف نعرف حد الواجب بين الصفا والمروة؟ طبعا قبل التوسعات الأخيرة في الصفا وتغيير لونه وهكذا لم يبقى من الدرجات، وأنا عددتها عام 1409 أو 10 لم يبقى منها إلا 12 درجة، ما يدل على أن نحو من 6 درجات تحت البلاط، 6 درجات بلطة تحتها يعني بلطة. وبناء على ذلك فإن الشخص إذا شرع في رقي الصفا قليلا، يعني طبعا هو أيام المزلقان، طبعا الآن زال المزلقان لوجود الأدوار الأربعة، فتختلف الأدوار الآن، أتكلم عن دور الأرضي الذي يكون الذي هو اللي يسمى أقل الأدوار الذي عليه الجبل، الذي عليه الجبل، إذا وصلت إلى أول الطلعة اليسيرة جدا فأنت حينئذ قد وصلت إلى طرق أولها، فأنت حينئذ قد رقيت على الصفا. وأما الرقي كما بعد ذلك فإنه سنة، طبعا هو زال أكثر من 12 درجة، عام 10 عددت أنا لم يبقى إلا 12 درجة أو 11 درجة، نسيت الآن كاتب عدد، وأما الآن فقد ذهب أكثر في توسيعته، فلم يبقى الآن إلا 6 والباقي باللطوف للتبليط. طيب إذا عرفنا الآن في مسألة يرقى عليه، عندنا هنا مسألتان سأتكلم عنهما، المسألة الأولى في قضية هل يصح الطواف في علو أم لا؟ الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بعض أهل العلم قال أن يطوف بهما أي بينهما، ولكن نقول إن للعلو حكم القرار السفل، فيجوز الطواف في علو ويجوز الطواف في سفل. هذه المسألة. المسألة الثانية تكلمنا قبل قليل عن حده في الطول، وقلنا إن حده في الطول محدد مما بين الجبلين وعرفناه، فكم حده في العرض؟ هل للمسعى حد في العرض أم لا؟ لم يتكلم عن ذلك أحد من الفقهاء، وهذا الكلام الذي نفيته أنا لست بدعا فيه، وإنما نص عليه بعض أهل العلم وسأذكر لكم بعد قليل، وإنما نص بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قبل القرن الذي نحن فيه، يعني من القرن الماضي فما قبله، على أنه لا حد لعرضه، لا حد لعرضه، ممن نص على هذا الرأي أنه يجوز أن يكون أعرض من الحد الذي هو عليه، ممن نص على جواز ذلك الميموني من فقهاء مكة من علماء القرن الثاني عشر هجري أو الحادي عشر هجري، لا الحادي عشر يعني ألف وسنوات، فإنه نص على أنه يجوز أن يكون نسعى عريضا أعرضا مما هو عليه الآن كذا يقول، وقال إنه لا حد لعرضه. وممن نص أيضا على جواز أن يكون أعرضا مما كان عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي في مباحث له في القرن الماضي في ستينات القرن الماضي وغيرهم أهل العلم، وأيضا السعدي قال لم نجد أحدا نص على عرضه، وكذلك الميمون قال لم أجد أحدا من الفقهاء نص على عرضه. إذن الفقهاء لم ينصوا على عرضه ولم ينصوا على المنع من أخذ ذلك، وإنما نص المتأخرون كما نقلت لكم عن الميموني وهم فقهاء المالكية في الحرم والشيخ ابن السعدي وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين على جواز أن يكون أعرض مما كان عليه. وبناء على ذلك فإن هذا المسعى الموجود الآن لما زاد عرضه فإن القواعد الكلية عند في الشريعة والنقل المنقول عن علماء الأخبار لا يدل يعني لا يوجد ما يمنع من الزيادة فيه، وخاصة أن الأمر إذا ضاق اتسع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكبر الله ويهلله. طبعا يكبر الله عز وجل يقولون يعني ذكر الفقهاء أنه يستحب أن يكبر ثلاثا، ويهلله يقول لا إله إلا الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ألفاظ في التحليل في قيامه على الصفا، فمما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذه ورد الصيغة. ورد الصيغة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، وهذه من صور التحليل التي نقل عنها المصنف. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فكل هذه الألفاظ الثلاث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهليل على الصفاء. نعم. قال ويدعوه، أي أن هذا موضع دعاء، وهي من المواضع التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها ومنها على الصفاء، فيرفع يديه ويدعو بما شاء. قال ثم ينزل، أي ينزل من الجبل فيمشي إلى العلم. العلم هو علامة كانت موضوعة عند بيت العباس رضي الله عنه، وهي الآن موجودة في اللمبات الكبرى. قال فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر، يعني يسعى سعيا شديدا، والسعي هنا يكون أشد من الرمل في الطواف، وإنما يكون سعيا شديدا لأن المقصود منها ظهار القوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أصحابه. قال ثم يمشي إلى المروة بعد العلم الثاني فيفعل كفعله على الصفا من حيث رقيه وتكبيره وتهليله ودعاءه ونحو ذلك. قال ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. وهذا باتفاق أهل العلم، لكن نقل ابن القيم عند الإخبار، نقل ابن القيم أن ابن حزم كان يقول إن الذهاب والعود شوط واحد، ولكن لما طبع كتاب حجة الوداع لابن حزم ليس فيه هذا الكلام، فربما ذكرها ابن حزم في كتاب آخر غير هذا الكتاب، فإنه قد ذكر في كتاب حجة الوداع كلاما صريحا أن الذهاب شوط والرجوع شوط، فربما وقف ابن القيم على كتاب آخر غير هذا الكتاب. يقول الشيخ ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. طبعا سيتكلم إن شاء الله عن صفة التقصير في الحج، كيف يكون صفة التقصير للرجل وكيف يكون صفة التقصير للمرأة. قال إن كان معتمرا وقد حل، إن كان معتمرا عمرة منفردة أو عمرة لمن كان متمتعا، وقد حل أي بعد فعله ذلك. قال إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. هؤلاء الثلاثة لا يجوز لهم الإحلال، المفرد واضح لأنه لم يتم نسكه، والقارن أيضا لا يتم نسكه، لم يتم نسكه فلا يحل ولا يحلق من شعره فيكون إن حلق شعر أتى محبورا. كذلك المتمتع إذا كان قد ساق معه الحج، وذلك لأنه قد جاء من حديث ابن جابر أو ابن عباس نسيت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ساق الهدي فلا يحل. فالمتمتع نوعان، إما أن يكون ساق الهدي معه، جاء بالهدي معه من بلده فهنا نقول يبقى على إحرامه لحين الذبح ذبح الهدي في اليوم العاشر. وأما إن لم يكن قد ساق الهدي فإنه يتحلل بحلق شعره، يتحلل بعد ذلك. طبعا سوق الهدي هنا بس مسألة، طبعا سوق الهدي هو سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولكن في هذا الزمان صعب سوقه، لأن الآن ممنوع دخول الغنم إلى مكة، يقولنا تنقل أمراض وهكذا، فلو جئت بغنمك معك في سيارة منعتك الشرطة وقال لا تدخل. لذلك سوق الهدي الآن صعب جدا تطبيقه إلا من أدخله مبكرا، لكن مشكلة تبقى تدخله مبكرا وتبقى على إحرامك فيها مشقة، فيها مشقة. يقول الشيخ باب صفة الحج، بل يتكلم عن الأحكام المتعلقة بالحج دون العمرة. الأحكام السابقة تستثني العمرة والحج، وهذه منفردة بالحج فقط. قال وإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن فإن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفة. اليوم الثامن هو يوم التروية، سمي تروية لأن الناس يروون الماء فيه، لأن عرفة لا ماء فيها، فيأخذون الماء معهم من مكة وينقلونه في الكرب. وكل أفعال يوم الثامن من الإحرام فيه والذهاب إلى منى والمبيت فيها وغير ذلك هي سنة بإجماع أهل العلم، حكاها الكلماني في شرحه للبخاري فقال إن كل أفعال يوم الثامن سنة. قال فمن كان حلالا أحرم من مكة، من كان حلالا بأن كان متمتعا وقد أحل لم يسق الهدية، أو كان من أهل مكة فإنه السنة أن يحرم من مكة، هذا هو الأفضل، ويجوز له أن يحرم من منى، ويجوز له أن يحرم من عرفة على الصحيح، لأن بعض العلماء يقول أهل مكة لا يجوز لهم أن يحرموا من عرفة. فمن كان حلالا أحرم من مكة فيحرم من مكة ثم ينتقل بعد ذلك إلى منى. قال وخرج إلى عرفات، يعني خرج من منى إلى عرفات إذا انتهى يوم التروية وبدأ اليوم التاسع، إذ السنة أن يخرج في اليوم التاسع إذا طلعت الشمس، فينتقل يمشي بعد طلوع الشمس، يخرج من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس. قال فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما. هذه مسألة تتعلق أو هنا عندنا أكثر من مسألة، قوله إذا زالت الشمس يوم عرفة، الوقوف بيوم عرفة يبدأ الوقوف من يوم عرفة من طلوع الشمس، فكل من وقف ذلك اليوم ولو قبل الزوال صح وقوفه، ولكن السنة أن يكون الوقوف بعد الزوال، هذا واحد. الأمر الثاني قوله فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما، السنة لمن كان بعرفة أن يجمع الظهر والعصر فيصليهما جمعا، وقد ذكر الفقهاء على أن العلة في الجمع بين الصلاتين في يوم عرفة إنما هو لعلة السفر، وبناء على ذلك فإن الفقهاء ينصون على أن المكي لا يجوز له الجمع بين الصلاتين في عرفة، لا يجوز له الجمع بينهما إلا إذا وجدت مشقة لأجل الجمع، بل يجب عليه الإتمام. نعم. قال صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين كما جاء من حديث جابر. قال ثم يصير إلى الموقف، قوله ثم يصير الموقف أي أن الأصل في الوقوف أن يكون بعد الزوال، لكن من وقف قبل الزوال بعد طلوع الصبح بعد طلوع الفجر فإن وقوفه صحيح. وهذه مثل مبنية على مسألة، وهو أن أول اليوم ما هو المذهب أن أول اليوم يبدأ بطلوع الفجر، فكل من وقف في يوم عرفة بعد طلوع الفجر فإن وقوفه صحيح. قال ثم يصير إلى الموقف الذي هو عرفة، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، بطن عرنة معروف هو الذي فيه جزء من مسجد الموجود في عرفة، مسجد عرفة هذا جزء منه في بطن عرنة وجزء منه في عرفة، وإذا قال السلام ورفعوا عن بطن عرنة، فهذا الوادي الذي يعني حج ماشيا يعلم أن من بعد عرفة بطن وادي مباشر، فأن تنزل نزولا، فهذا النزول هو بطن عرنة لأنه وادي وهو ليس من عرفة، فهو يحدها حدا من جهة مكة. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يقف، ومعنى قوله أن يقف بهذا الترتيب أن يكون راكبا السنة أن يكون راكبا على دابته إن كان هناك دواسم، الآن لا توجد هذا الشيء. ثم يليه بعد ذلك أن يكون واقفا على قدميه، ثم بعد ذلك يجلس. ولذلك قال الفقهاء إن هذا من المواضع التي استحب الوقوف فيها في عرفة، يستحب أن يكون واقفا إلا أن يكون طبعا مشقة عليه. ولذلك فإنه يتأكد في آخر نهاره، فالسنة في آخر نهار يوم عرفة أن تقف واقفا على قدميه تدعو الله عز وجل وتسأله. قال في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الصخرات قريبا من الجبل، قال أو قريبا منه عند الجبل الذي يسمى بجبل عرفة، قريبا من الصخرات المعروف. قال ويجعل حبل المشاة بين يديه، يعني يكون حبل المشاة هو الطريق معروف الآن، حتى موضوع الإحلاوحة يسمى بحبل المشاة، أي طريق المشاة الذي يمشي عليه في الزمن الأول. قال ويستقبل القبلة ويكون راكبا كما ذكرت قبل قليل، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة، من حديث عمرو بن شعيب وغيره، في بعضها زيادة يحيي ويميت، وفي بعضها زيادة هو الحي الذي لا يموت. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير ما قاله هو والنبيون قبله في يوم عرفة هو التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. فيوم عرفة موقف دعاء واستغفار، ومن لم يدعو في هذا اليوم فإنه قد هوت على نفسه خيرا عظيما ولا شك، بل إنه استحب لغير من لم يكن في عرفة أن يشابه من في عرفة بالصيام وبالدعاء وبالالتجاء إلى الله جل وعلا في هذا اليوم، فإن الصائم له دعوة مستجابة فذلك يدعو. وأما التعريف الذي كان يفعل في الأمصار فالصحيح أنه غير مشروع كما قرره المحققون من أهل العلم، وهو التشبه بأهل الموقف بالجلوس في المساجد حيث أن التعريف، والصحيح أنه غير مشروع، وإن فعله بعض يعني الفقهاء المتقدمين والسلف المتقدمين، لكن صحيح أنه غير مشروع. قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة عن طريق المأزمين أو المأزمين. أولا طريق المأزمين هو الآن المعروف بطريق المشاة، ولذلك من أراد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق الذي مشى معه فليأتي مع طريق المشاة، هذا هو الذي مشى معه النبي صلى الله عليه وسلم. الخروج من عرفة إلى مزدلفة لا يجوز الخروج قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس يتحين الغروب، فدل على أنه لا يجوز الخروج قبلها، ومن خرج قبلها فقد ترك واجبا كما سيمر معنا إن شاء الله. هذا مثل الأولى. المسألة الثانية قوله ثم يدفع مع الإمام، قوله مع الإمام أي على سبيل الاستحباب، أنه لا يجوز الخروج من عرفة إلا بعد خروج الإمام. طبعا من العلماء من قال على سبيل الوجوب لا يجوز الخروج من عرفة إلا بعد الإمام وهم المالكية، ولكن الذي عليه الفقهاء أنه على سبيل الاستحباب. وفي وقتنا هذا نحص بس اليوم أننا نأتي ما الذي عليه العمل في وقتنا، في وقتنا هذا معروف أن أمير الحج هو الذي يكون معه البيرق وهو على المملكة، وغالبا هو أول من يخرج، لا يخرج قبله إلا المشاة. فإن كنت ماشيا فالأفضل لك بل مراعاة لخلاف المالكية وجوبا أن تنتظر حتى يخرج من عرفة ويدفع ثم يدفع بعد ذلك. وذلك من الصحابة رضوان الله عليهم إنما دفعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعليه السكينة والوقار، وأكدوا هنا على السكينة والوقار لأن الشخص إذا خرج من عرفة يخرج مستعجلا يريد أن يقضي حجة لأن جاء بعد تعب، ولكن المناسب في هذا الوقت بالعكس أن يكون المرء عليه السكينة والوقار. وفرقوا بين السكينة والوقار لأن السكينة في الأفعال والوقار في الأعضاء، في الأعضاء فلا يكون يعني كثير الحركة والالتفات، والسكينة في الأفعال. قال ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حق الرحال كما في حديث جابر، يجمع بينهما ثم يبيت بها، يعني يبيت في المزدلفة، ثم يصلي الفجر بغلس، يعني يتأخر في صلاتها، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده. طبعا عندنا في الوقوف المزدلفة يمر معنا أن هناك حدا واجبا وهناك حدا مندوبا، والمندوب درجات. فأما الحد الواجب عندهم فإنه إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعدد من الصحابة أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، ونظرنا فإذا آخر حد يمكن أن يحد له من المواقيت التي حدها الشارع، إذ الشارع يعرف عنه النظائر، يعرف عن الشارع النظائر، إذا حد في مسألة نظر في حدها في المسائل الأخرى بمثله. فنظرنا إلى أقرب حد حده الشارع قريب الفجر، فوجدنا أن أقرب ذلك هو نصف الليل. وبناء على ذلك قالوا إن صلاة العشاء على الرواية الثانية المذهب أنها إلى نصف الليل وقت الاختيار. أنا أقول إنه يجب على من وقف من دفع إلى مزدلفة أن يبقى بها إلى نصف الليل على الجميع، ولكن الأفضل أن يتأخر، سنتكلم عن الأفضل بعد قليل. وبناء على ذلك فإننا نقول من أتى قبل نصف الليل فيجب عليه المكث في مزدلفة إلى نصفه، هذا هو الحد الواجب، فمن خرج قبل فعليه الدفع. ومن جاء بعد نصف الليل لم يصلها إلا بعد نصف الليل فإننا نقول يكفيه المرور لإسقاط الواجب، ونعرف نصف الليل بالنظر لصلاة العشاء وصلاة الفجر، ثم ننظر الوسط بينهما وذلك نصف الليل. فلو أن العشاء السادسة، الفجر السادسة، والمغرب السادسة، فإن نصف الليل يكون الثاني عشر. فانظر من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، ومنتصف ذلك الوقت يكون نصف الليل. المسألة الثانية عندنا قلنا المندوب، المندوب أن ينتظر إلى طلوع الفجر، بل يصبر إلى إشراق الشمس جدا كما سيذكر المصنف بعد قليل، لا إلى طلوع الشمس وإنما حتى تشرق جدا. وماذا يفعل حين ذاك؟ أول شيء كما ذكر المصنف أنه يصلي الفجر بغلس، ثم بعد ذلك يأتي المشعر الحرام. والمشعر الحرام له معنيان، المعنى الأول في كتاب الله عز وجل: فإذا قفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام في كتاب الله عز وجل عند المحققين من أهل العلم معناه المزدلفة كاملة، فيسمى المشعر الحرام كل المزدلفة. وهناك معنى خاص للمشعر الحرام، وهذا المعنى الخاص هو الذي يقصده الفقهاء هنا، يقصدون المعنى الخاص ولا يقصدون بكل به المزدلفة كاملة، أن يقول يأتي المشعر الحرام، وإنما في القرآن إنما قصد به المزدلفة. المعنى الخاص هنا هو الموضع الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في موضع وقوفه صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه الجبل الصغير وقيل غير ذلك. وقد ذكر بعض العلماء وهو الشيخ ابن جاسر صاحب مفيد الأنام أن موضع المشعر الحرام خفي عنا. والشيخ لماذا لقد عن الخصوص؟ لأن الشيخ من أعلم الناس في القرن الماضي بمواضع المشاعر، وكان هو رئيسا للجان، هو رئيس محكمة مكة، فكان رئيسا للجان في تحديد مواضع المشاعر وحدودها. وقد ذكر في منسكه أن موضع الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم خفي، وخاصة مع فتح الطرق وشقها، وربما كان في ذلك حكمة لكي لا يتزاحم الناس في موضع دون آخر. نعم، الناس يقول إن المشعر الحرام موضع الجبل الذي بني فيه المسجد الآن الموجود في المزدلفة، ومن الناس يقول ذلك، والعلم عند الله عز وجل. يقول: ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عنده، أي بعد طلوع الفجر، ويدعو ويطير الدعاء، ويكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا في قولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. حقيقة أن هذا الدعاء لم أقف على من يعني قال به من السلف، ولا أدري ما هو مستند الموفق بن قدامة، لكن ذكر الضياء المقدسي في ترجمته لأخي أبي محمد بن قدامة وأخوه هو الزاهد العالم أبو عمر، العالم أبو عمر المقدسي، ثم له المكتبة العمرية المشهورة هذه، وهي من أكبر كتب الصفات الباقية في زماننا. أبو عمر كان من دأبه أنه لا يسمع بدعاء إلا دعا به، ما لم يكن طبعا فيه نهي. فربما وجدوا يعني هو وأخوه يعني دعاء له مستد، لكن لم نصل له، لم أقف على سبب هذا الدعاء، والعلم عند الله عز وجل. قال: إلى أن يسفر، يعني لا ينتظر حتى تطلع الشمس، وإنما حتى تسفر الشمس أو يسفر الضوء. قال: ثم يدفع قبل طلوع الشمس. وذلك لأن أهل الجاهلية كما ثبت من حديث عمر كانوا لا يخرجون ولا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس ويقولون أشرق كبير، وبعد ذلك يعني يدفعون منها إلى منى ويفيضون منها إلى منى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فلما أسفرت الشمس دفع. قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. وهذه المحسر هذا هو الذي خبث فيه الفيل أبرح لما جاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى وادي محسر في حجه أسرع، فقد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني وقوفه بمزدلفة، فقال حتى إذا أتى محسرا حرك قليلا يعني أسرع قليلا، وهذا معنى قولهم أسرع بقدر رمية بحجر يعني لا يطيل المشي. وادي محسر الآن هو يعني بعد كلمة نهاية مزدلفة وقبل منى يوجد مسافة الآن بنيت فيها خيام، هل هو الذي يسمى وادي محسر؟ كان قليلا لا خيام فيها، ثم استفتي هيئة كبار العلماء هل يجوز وضع الخيام في وادي محسر، فأتوا بجوازه فوضعت فيها خيام بعد وضع الخيام الأولى، وضعت خيام بضع سنوات يمكن 3 أو 4 أو 5 سنوات. نعم. قال حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات كحصى الخبث ويكبر مع كل حصى. أول هذه الجمرات هي جمرة العقبة وهي آخرها آخر الجمرات وأقربها إلى مكة، وهذه الجمرة سميت جمرة العقبة لأن كان خلفها جبل، كان خلفها جبل، ولذلك كان من أراد أن يرمي جمرة العقبة فإنه يلف خلف الجبل يأتي خلف الجبل فلا يرميها وهو قادم، وإنما يأتي يستبطن الوادي فيأتي يلف عليها لفا. ثم لما احتاج المسلمون أن يبنوا جثها في القرن الآخر القرن الماضي قالوا لا بد أن يزال الجبل، فماذا فعلوا؟ أزالوا الجبل ووضعوا مكانه جدارا، لأن الفقهاء يقولون لا يجوز رميها من جهة الجبل وإنما يجوز رميها من جهة أخرى. ومن كان يتذكر أنه قديم كان في إلى عام 1409 أظن وعشرة لا إلى 9 كان هناك جدار في جمرة العقبة، فإذا أتيت يكون هناك جدار وإنما يكون لها من خلف نصف حوض نصف دائرة. ثم بعد ذلك أفتى المشايخ بإزالة هذا الجدار وأنه يجوز رميها من جميع الجهات، لأن النهي قديم باعتبار وجود الجبل، فلما زال الجبل إذا زال المعنى، فإنه كان الرمي جهة الجبل، فلما زال فإنه يرمى المقصود الموضع، والموضع هو هو لم يتغير فلم يوجد فيه، إذا هذا الموضع الأول. لذلك لما قال الفقهاء إنه يلف لها ويستطل الوادي باعتبار الزمان الأول حينما كان هناك جبل وقد زال ذلك الجبل، هذا واحد. الأمر الثاني عندنا وهذه المسألة نريد أن دائما نأكد عليها لمعرفة الواقع، ما المقصود، ما الموضع الذي يرمى؟ الذي يرمى إنما هو الموضع، الموضع الذي يحد، وأما الشاخص فإنما هو علامة. ولذلك حينما نقول فرم الجمار فإن الجمار يجب أن تقع في الحوض طبعا في المحل، ثم بعد ذلك جعل الحوض، بني الحوض بعد ذلك، بني الحوض، وهذا الحوض لا يجوز الزيادة فيه مطلقا، فيجب أن يكون على مقداره. وبناء على ذلك فمن رمى حجرا ووقع بجانب الحوض فإنه لا يصح رميه. فإن قيل كيف أنه الآن زيد في هذا الحوض، هذا الحجم الكبير أصبح الآن حوض طويل جدا، فكيف كان هذا؟ نقول إنه كما ذكرت لكم ابتداء أن الأرض تشد، شو معنى تشد؟ يعني ترتفع، وهذا الموضع الذي هو الحوض الناس كانوا يبنون عليه جدارا، ثم بين كل فترة وفترة يزيدون طويا آخر، الطوي تعرفون الطوي الذي هو لفة الحجارة، وهكذا. لما أرادوا أن يعدل التعديل الأخير حفر في هذا المكان، فوجد الطوي القديم، الطوي القديم الذي مئات السنين تحت الأرض، موجود تحت الأرض أقل منا بأكثر من متر، وإنما ارتفعت الأرض شبت، وهذا أنا وقفت عليه، لا أقول فيه لي، أنا وقفت عليه وجدته تحت الأرض الطوي القديم ورأيته بنفسي وهو صغير بنفس المقدار القديم. الذي حدث هو ماذا؟ أن الطوي القديم لم يتغير ولم يزل منه حجر واحد، القديم جدا ما زال باقيا في بعض الأرض، رفعوه قليلا ثم جعلوا أعلاه واسعا الذي نرمي منه نحن في الدور الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، بينما الدور الذي هو تحت الأرض الآن الذي هو يسمونه دور المواشط على نفس الحجم القديم لم يتغير، لم يتغير فيه شيء، وإنما الأدوار العليا ومنها الأدوار الأول والثاني والرابع هي التي زادوها. وهذا يجوز، فقد ذكر الفقهاء أنه لو وضع في مثابة المحجان، تعرفون المحجان؟ تعرفون المحقان؟ وهو لغة عربية فصيحة يسمون المحجان، الذي يوضع مثلا في الماء يكون واسعا ما له اسم، أعطوه اسم آخر، محجان نفس الاسم شيخ مثال، في اسم آخر قمع، قمع ممكن قمع ما أدري قمع تمونه قمع شيخ، إذا قمع مثل هذا القمع فهو بمثابة القمع يصب في ما هو في الأسفل نفس الفكرة. إذا الموضع الذي تقع فيه الحجارة لم يتغير بقدره وبحجمه، والدور الأرضي السفلي تماما بنفسه لم يتغير حجمه، بل بنفس طيه القديم الذي هو من مئات السنين ربما جاوز الألوف من السنوات لا أعلم، ولكن العلوي هو الذي يكون واسعا. يقول الشيخ يرمي بسبع حصيات كحصى الخذفي، المراد بحصى الخذف هو الذي يخذف به يعني يرمى، فيجعله الشخص على إصبعه ويرميه مثل ما نرمي المسكار كذا المسكار وكذا يرمى هكذا، فيكون صغيرا بمثابة الحمصة. وهذا التقييد على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو فسماه غلوا، وبناء على ذلك قال الفقهاء إن الحجر الصغير جدا والكبير لا يجزئ ولو رميت به ما يجزئ، يجب أن تعيد الرمي. فالحجر الصغير جدا، طبعا لا نقول كل صغير لأن الخذف هو صغير، فلو نقص عنه يسيرا أو نحو من ذلك فإنه يعفى عنه، ونحن نقول إنما نحن متعبدون بالتخريف لا بالتحديد، هذا من رحمة الله عز وجل بنا، فلا يجزئ فلا بد أن تعيد، وكذلك الكبير. أيوة. المسألة الثانية في قوله يرمي يرميها، قوله يرمي لا بد أن يكون رميا، وبناء على ذلك فإن الوضع لا يجزئ، فلو أن امرأة وضعها وضعا أتى بالجمار ووضعها وضعا فنقول لم يجزئه بل يجب عليه إعادته ويكون برمي، هذا واحد. الأمر الثاني قوله يرميها بسبع، أي لا بد أن يكون كل حصاة برميها، فلو أنه رمى السبعة مرة واحدة فإنها تعتبر واحدة، فلا بد من سبع رميات، فلا بد من سبع رميات. يقول الشيخ يكبر مع كل حصاة كما جاء طبعا في حديث ابن عمر قال ويرفع يديه أو يده في الرمي، وهذه يدلنا على أن رفع اليد منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فالواجب الذي يحصل به الرمي والمندوب هو أن يرفعه حتى يظهر بياض إبطيه وهو الشدة المبالغة في الرمي. إذن فالرمي منه ما هو حد واجب أو رفع اليد منه ما هو حد واجب ما يحصل به الرمي، ومنه ما هو مندوب وهو ما كان زائدا عن ذلك. بعد قال ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، وقد يعني سبق معنا أن الحاج يشين يحرم يلبي إلى وينقطع تلبيته إذا رمى الجمرة، لما جاء من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن يسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال ويستقبل الوادي ويستقبل الكبلة ولا يقف عندها، يعني ما يقف عند هذه الجمرة. وقد ثبت من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه لما كان في حجه أتى جمرة العقبة رضي الله عنه فاستبطن الوادي مثل ما ذكر المصنف، فاستبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة، ثم قال والذي أنزلت عليه سورة البقرة ما رمى الجمرة إنه رمى الجمرة، والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رمى الجمرة منها هنا، فدل ذلك على استحباب هذا الفعل وهو استبطان الوادي واستقبال القبلة. قال ولا يقف عندها أي لا يدعو عندها، وإنما يكون الدعاء اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الأولى والثانية. قال ثم ينحر هديه ويحلق رأسه لحديث عمر وغيره أو يقصر. نقف هنا في قضية ما معنى الحلق والتقصير. المراد بالحلق يقولون هو إزالة الشعر. الحلق عندهم هو إزالة الشعر، والموسى إنما هو آلة، وهذه قاعدة مهمة. الحلق هو إزالة الشعر، وإنما الموسى الذي هو الموس إنما هو آلة. وبناء على ذلك هناك مسائل. المسألة الأولى أننا نقول إذا أمكن إزالة الشعر بغير الموسى فإنه حينئذ يكون حلقا، مثل الماكينات هذه، هذه تزيل الشعر، تزيله تقصه ولا يبقى له شيء يمكن إزالته، فإنها تكون حلقا كذلك، لأن لا يشترط الموسى بخصوصه. هذا واحد. ثانيا أنه إذا لم يكن هناك شعر فلا يلزم إمرار الموسى، ما يلزم إمرار الموسى، لأن المقصود إزالة الشعر وقد فات، والآلة إنما هي مستحبة، سنتكلم عنها بعد قليل إن ذكرها المصنف. لا أعلم هل ذكرها أم لا، لا ما ذكرها. طيب إن لم يكن له شعر ماذا يفعل؟ يقول العلماء إنه إذا لم يكن له شعر يستحب له استحبابا لا وجوبا أن يمر الموسى على شعر، استحبابا لا وجوبا، لأن المقصود إزالة الشعر وقد زال هذا الشعر فلا يلزم إمراره، إلا قولا ضعيفا نقله القاضي أبو يعلى أنه يجب إمرار الآن، وهذا غير صحيح. وهذه قاعدة متعلقة في المعجوز إذا سقط فهل يؤتى بالمقدور عليه أم لا. ذكر ابن رجب أن المعجوز إذا عجز عنه فالمقدور عليه أربعة أنواع، منها النوع الأول ما كان من باب الوسائل، قال فباتفاق أن ما كان من باب الوسائل فإنه يسقط لا يجب، فالواجب إنما هو إزالة الشعر، فلما عجز عن إزالة الشعر لفواته وكون الشخص أصلع أو قد حلق قبل ذلك فنقول سقطت الآلة وهي الوسيلة وهو إمرار الموسى. هذا ما يتعلق في الحلق. بالنسبة للتقصير صفته أنه يجب أن يكون من جميع الرأس ولا يلزم من كل شعرة، هذا هو الفرق، يكون من جميع الرأس أي من جميع جهاته ولا يلزم أن يكون من كل شعرة لوجود المشقة في ذلك. إلا المرأة، فإن المرأة تأخذ بمقدار أنملة، تجمع وترتها وتأخذ منه بمقدار أنملة أو أقل من ذلك. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها، وقوله إلا النساء يشمل سنتين أو ثلاثة أشياء، يشمل أنه لا يجوز له وطء النساء، ويشمل أنه لا يجوز له مباشرة النساء، ويشمل أنه لا يجوز له عقد النكاح أيضا. إذا فقوله إلا النساء يشمل ثلاثة أمور، وطء المرأة ومباشرتها وعقد النكاح عليها. قال ثم يفيض إلى مكة، يعني يذهب إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، فيطوف للزيارة. الذي يطوف للزيارة إنما هو القارن والمفرد بنية الفريضة، وأما المتمتع فإنه ينوي أنها طواف الحج فقط، يعني لا يلزم القارن والمفرد أن ينوي نيتين، وإنما ينوي فقط يكفي أن ينوي أنها نية الواجب تكفي. قال وهو الطواف الذي به تمام الحج، وهذا طبعا لا شك أنه من أركان الحج وهو الطواف، وسيمر معنا إن شاء الله في أركان الحج والكلام فيها. عندنا مسألة في قضية طواف الإفاضة، ما هو أول وقته وما هو آخر وقته؟ نقول إن طواف الإفاضة أول وقته من نصف الليل ليلة الجمع وهو ليلة مزدلفة، هذا أول وقته، وأما آخر وقته فعلى سبيل الندب أن يكون في آخر أيام التشريق على سبيل الندب، وأما على سبيل الجواز فإنه يجوز بعد أيام منى، يجوز أن تطوف يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وهل يجوز بعد شهر ذي الحجة، يعني أن يؤخره إلى شهر المحرم؟ ظاهر كلامه نعم أنه يجوز، ولكن لعل الأولى أن نقول أنه ما يجوز لأنه من أفعال الحج، فيجب أن يكون في أشهر الحج، وهذا القول ذكره بعض العلماء وهو مثبت جدا وهو ماشي على أصول الفقه أنه يجب أن يكون في أشهر الحج، وإنهم نصوا صراحة على أنه يجوز أن يكون بعد منى. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وأما القارن فإن كان قد سعى قبله فإنه يجزئه. قال أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا. ثم حل له كل شيء لحديث ابن عمر أنه قال لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حتى قضى نسكه عليه الصلاة والسلام. قال واستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. قد جاء عند دارقطني إنه طعام طعم وشفاء سقم. قال ويتضلع من أي أن يشرب شربا كثيرا حتى يكون مثابة من امتلأ منه. قال ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. وهذا الدعاء جاء عند الدارقطني من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ولا شك أن من أعظم ما يشرب له ماء زمزم حظ الآخرة من الجنة قبل كل شيء، وأن يرزق المرء في هذه الدنيا علما نافعا. وقد ألف بعض أهل العلم جزءا في من شرب ماء زمزم لأجل العلم، ممن جمع في ذلك السخاوي وشيخه أيضا ابن حجر، وكثيرون جمعوا أو جمعوا يعني كلام أهل العلم في هذا الأمر. الإنسان طبعا يدعو الله عز وجل ويرجو في مواطن الإجابة ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ما يفعله بعد الحمل. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى ونقف عند هذا الباب إن شاء الله، وهو سهل وقصير لأن أغلب الأدعية، في ما يفعله المرء إذا حل من إحرامه، يعني فعل الثلاثة جميعا ويجوز له أن يؤخر واحدة من هذه الثلاثة وهو السعي وهو الطواف، لأن التحلل يكون بثلاث أمور، وهي ما هي؟ رمي الجمرة في العقبة وهو أفضلها تقديما، الندب أن تقدم، والثاني الحلق نعم، ولأن نحرس داخله، والأمر الثالث الطواف. هذه هي الأمور الثلاثة التي يكون بها التحلل الأكبر، فمن فعل اثنين منها أصبح متحللا تحللا أفخر، يجوز له كل شيء من النساء، وقلنا من مع النساء أنها ثلاثة أمور. من فعل التحلل سواء الأكبر أو الأصغر ما الذي يفعله؟ هذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا. قال باب أو باب ما يفعله بعد الحل، إما الأصغر أو الأكبر. قال ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. عندنا واجبان، انظر معي، لكن هذين الواجبين لكل منهما فرق. عندنا واجبان يسميان مبيتا، المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. قلنا قبل قليل إن المبيت بمزدلفة واجب وحده إلى نصف الليل. فلو أن امرأة إنما جاء قبل نصف الليل بنصف ساعة نقول تكفيك نصف ساعة وخرج، ومن جاء بعد نصف الليل يكفيه مر. أما المبيت بمزدلفة فإن المراد به المكث، عفوا المبيت بمنى، فإن المراد به المكث بمنى أكثر الليل. ولماذا فرقنا بين المزدلفة وبين منى؟ قالوا لأن منى المزدلفة بعدها أمر يفعل في ليلتها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج منها في النصف، فنجعل الحد باعتبار الزمن. وأما منى فإن المقصود بها البقاء فيها، فلذلك نقدره بالمدة، هناك الزمن نصف الليل وهنا نقدره بالمدة وها بمقدار نصف الليل، هناك نصف الليل زمنا وهنا أكثر من نصف الليل مدة. فلو أن الليل مثلا يعادل 12 ساعة فنقول إن نصف الليل 6 ساعات، فمكثك في منى 6 ساعات يكفيك، 6 ساعات ودقيقة. طبعا عندنا قاعدة في الأكثر، دائما الأكثر هذه مهمة مهمة جدا، فإذا الأكثر يأخذ يعني حكم الكل حكم لكن ليس هو. ولذلك يعني جاء بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين فقدح على قاعدة المذهب وقدحه في محله، فقال نحن نأخذ بالأكثر أليس كذلك؟ قال طيب، المال إذا كان مختلطا حلالا وحراما ولا يعرف كم مقدار الحرام، فإن فقهاء المذهب يقولون يخرج نصف ماله. قال غير صحيح، بل يجب أن يخرج نصف ماله وزيادة درهم ليكون أكثر، فالنصف ليس أكثر بل الأكثر لا بد بزيادة عن نصفه بقليل. وكلامه هو الأوفق لقواعد المذهب من كلام المتأخرين، معنى فرق درهم وريال واحد، لكن أوفق القاعدة لكي تكون القاعدة منضبطة انضباطا كليا. طيب، إذن أنا قصد أن تعرف أن هناك قاعدة اسمها قاعدة الأكثر، وأن قاعدة الأكثر لا بد أن تأخذ أكثر الشيء. في فرق بين قاعدة الكثير وقاعدة الأكثر. الكثير ما زاد على الثلث، في قول السلم الثلث والثلث كثير، وأما الأكثر فهو ما زاد عنه، فإذا وجدت الأكثر فهو غير الكثير عند الفقهاء. يقول الشيخ أجل الوقت ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. وقلنا إن المراد بالمبيت الواجب هو المكث أكثر الليل وهو ما زاد عن نصفه. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها. يقول يجب أن لا يكون الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق، والدليل على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال بالرمي، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بل كان ينتظر، وكان الصحابة بعده ينتظرون، فدل ذلك على أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال. قال من أيامها، قوله من أيامها تفيدنا مسألة مهمة، وهو أن الفقهاء يقولون إن الرمي له وقت بداية وهو الزوال ووقت نهاية. وما وقت نهايته؟ من أيامها غروب الشمس، لأن الشمس تغرب أو اليوم ينتهي بغروب الشمس، فالفقهاء يقولون إن الرمي إنما ينتهي وقته بغروب الشمس. قال كل جمرة بسبع حصيات، يجب رميها بسبع حصيات بالطريقة السابقة. قال ويبدأ بالجمرة الأولى تسمى الصورة، فيستقبل القبلة ويرميها بسبع، أي بسبع حصيات طبعا، ويجعلها عي الثالث، أما الثالث يجعلها عن يمينه. قال كما رمى في جمرة العقبة بطريقة الرمي السابقة. قال ثم يتقدم قليلا فيقف ويدعو الله عز وجل، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، طبعا إذا رمى الوسطى يجعلها بعد ذلك عن يمينه عكس الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها وإنما يقف عند الأولى والثانية، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، أي يجوز له أن يرمي اليوم، يجب عليه يرمي في اليوم الثاني مثل هذا الرمي بهذه الصفة. قال فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، من أي قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد فيرمي اليوم الثالث عشر. قوله فإن غربت الشمس وهو بمنى، أي وهو بمنى قاعد ليس متهيئا للخروج، فإن من كان متهيئا للخروج فهو في حكم الخارج. ودائما نقول إن من استعد للشيء فهو في حكمه، ولكن نحن نقول إن من تهيئ للخروج من بلد مسافرا منها فيجوز له أن يقصر إذا خرج من البلد، مع أنه أذن عليه الظهر أو العصر وهو في البلد، لكن نقول لأنه متهيئ، فمن تهيأ للشيء واستعد له فإنه يأخذ حكمه، لكن بشرط سيكون الحكم هذا معلق على خروجه. فنقول إن من غربت عليه الشمس وهو متهيئ للخروج وإنما يحمل متاعه أو يعني يربطه أو ينتظر رفقة أو منعه زحام ونحو ذلك، فنقول إنه في هذه الحال لا يلزمه المبيت. طبعا من باب أولى أن من لم يرمي قبل غروب الشمس فيلزمه المبيت، يلزمه المبيت عندهم. قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته بهذا الفعل، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه. يقول إن الشخص إذا كان مفردا ولم يكن قد اعتمر عمرة الإسلام فيجب عليه أن يرجع للتنعيم فيحرم بعمرة ثانية لكي يؤدي الحج والعمرة معا. قال ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، يقصد بها المفرد، فإن لم يكن له شعر استحب له أن يمر الموسى على رأسه، وتكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل. قال وقد تم حجه وعمرته، فسقط عنه حجة الإسلام وسقطت عنه عمرة الإسلام لأنه مفرد، ومع فعله هذا لا يجب عليه فدية مع أنه أتى بحج وعمرة بخلاف القارن وبخلاف المتمتع. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم. الفرق بين المفرد والقارن إنما هو الدم فقط، وبناء على ذلك فإننا نقول فقط من باب استظهار المسائل أن المفرد والقارن له حالتان. الحالة الأولى إما أن يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى قبل وقوفه بعرفة، فحينئذ يكون طوافه طواف عمرة وسعيه سعي الحج، ثم ما يكون بقي عليه إلا طواف واحد فقط وهو طواف الحج. وإما أن يذهب القارئ أو المفرد إلى عرفة مباشرة، يجوز ذلك. فنقول يذهب إلى عرفة فيقف، فإذا جاء اليوم العاشر فطاف، فإن الطواف هنا للقارئ يكون طواف عمرة وطواف حج معا، وأما المفرد فهو طواف عمرة أو طواف حج، والسعي الذي بعده يكون سعي حج وسعي عمرة معا، لمن؟ للقارئ، وسعي حج للمفرد. إذن أفعال الحاج وأفعال الحاج القارن وأفعال الحاج المفرد سواء تماما، اللهم إلا في هذه المسألة، وفي مسألة أخرى ذكر فيها خلاف. قال لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: وإذا أراد الكفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره، لحديث ابن عباس الصحيح أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وذلك حينما كان الناس يفيضون في كل هج. وهذا عند الفقهاء خاص بالحج دون العمرة، فإن العمرة لا تجب فيها الطواف، هذا من جهة. الجهة الثانية أن الفقهاء يقولون، هذا نص عليه موسى وغيره، عفوا منصور، يقولون انتبهوا معي، أن هذا الحكم وهو وجوب طواف الوداع إنما هو خاص بمن رجع إلى مكة، وأما من خرج من منى مباشرة فلا يجب عليه طواف الوداع، وهذا هو المذهب. ولكن إنما يكون وجوب طواف الوداع على من دخل إلى مكة، وأما من أفاض أو خرج من منى مباشرة إلى بلدته فالمذهب أنه لا يجب عليه طواف الوداع. طيب، بس عندي هنا فائدة، فيه طواف يسميه الفقهاء طواف الصدر، مر عليكم هذا الطواف؟ مر عليكم الصدر؟ هذا الطواف يذكره الفقهاء، لكن أريد أن أذكر فيه فائدة، أن بعض الفقهاء يسمي طواف الإفاضة طواف الصدر، وبعض الفقهاء يسمي طواف الوداع طواف الصدر، والعجيب أنه في المذهب الواحد. فصاحب المنتهى مثلا اللي هو الشيخ تقي الدين الفتوحي بن النجار سمى طواف الوداع طواف الصدر لأنه آخر أفعى يصدر منه ويخرج، وأما صاحب الإقناع موسى الحجاوي الدمشقي والأول مصري فإنه سمى طواف الإفاضة طواف الصدر. وهذا يدلنا على مسألة أريد أن نلبح عليها قبل ختم درسنا اليوم، وهو أن طالب العلم يجب أن يعرف مصطلحات المذاهب بل ومصطلحات الكتب أحيانا، فإن بعض الكتب يكون له مصطلحات خاصة بهم، فالصدر وهما عالمان مذهب واحد متعاصران أيضا، فهذا قصد بالصدر شيئا لم يقصده الآخر وهكذا. فالصدر عند الأول فرض أو عند الأول واجب، الثاني عنده فرض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عند فراغه من جميع أموره. قوله من جميع أموره يشمل أمرين: من جميع أموره من المناسك، وهذا لا شك فيه فيكون آخر أعمال المناسك. الأمر الثاني من جميع أموره الخاصة الدنيوية من مبيت ونحوه. قال: حتى يكون آخر عهده بالبيت، أي آخر عهده لمن، طبعا على قولهم على لمن أفاض إلى مكة، فيكون آخر عهده البيت وهو الطواف البيت. قال: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. قوله إن اشتغل بعده بتجارة، المراد بالتجارة يعني يعني بيع وشراء فيه قصد للتجارة وليس قصد التبضل. ولذلك قال بعض المتأخرين من الفقهاء: إن من اتجر من غير تفرج، كذا من غير تفرج ولا تفريج، من غير ما ينظر السلع، لا يلزمه إعادة طواف الصدر أو طواف الوداع. وأما من دخل لينظر ليختار وهكذا فهذا الذي يمنع. وبناء على ذلك أن شخصا خرج واشترى بعد طواف الوداع طعاما ليأكله أو شيئا وجده أمامه اشتراه مباشرة من غير ما يدخل ويتبضع ويتفرج، حينئذ يقولون إنه يجوز. يقول الشيخ: يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. الملتزم هذا أمر مستحب الوقوف عنده، وهو ما بين الباب وبين الركن الذي هو الحجر الأسود. وقد أخطأ من ظن أن الملتزم هو الحطيم كما جاء في بعض الروايات الموطأ مالك، هذا خطأ، وإنما الصواب أن الملتزم هو ما بين الباب وبين الركن. وهذا الموضع عرف من أيام الجاهلية أنه موضع التزام، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال فيه تسكب العبرات، فيستحب أن يقف عنده فيلتزم بالبيت، أن يلصق وجهه وبدنه بالبيت، وإن كان عليه رداء يعني أزال رداء فجعل بطنه مستصقا بالبيت، وهذا مستحب لفعل الصحابة رضوان الله عليهم له، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعله ولم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكك، إلى آخر الدعاء الذي ذكره الشيخ. ثم قال ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد أن الدعاء من أسباب قبوله وإجابته أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، أي إن كان قريبا دون مسافة القصر، وعندنا قاعدة أن دائما القريب في المسافات هي مسافة القصر، عندهم هذه القاعدة، كل ما قيل إنه قريب فإنه مسافة القصر. طبعا عندنا للفائدة عندهم السفر نوعان، سفر قريب وسفر قصر، فالقصر هو بمقدار كم فرسخ 4 فراسخ، والسفر القصير هو مسافة فرسخ، تكلمنا عنها في باب القصر وقلنا الفرق بينهما. هنا عندما قال رجع إن كان قريبا يحمل على مسافة القصر، ويحمل عند بعضهم قد يقال على المسافة السفر القصير يعني الذي هو مسافة فرسخ. قال رجع إن كان قريبا، وإن كان بعيدا بعث بدم، طبعا رجع إن كان قريبا على سبيل الوجوب يجب عليه أن يرجع، وإن كان بعيدا أي مسافة قصر فإنه يبعث بدم إلى مكة، لأنه يجب أن تذبح في مكة وتفرق في فقراء المسلمين في مكة، والآن الحمد لله هذا تيسر عن طريق البنك، فتشتري أو تحول مبلغا يسير عن طريق البنك وهم يتولونه. قال إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، وأما الحائض والنفساء فعدم وجوب الحيض عليهما لحديث ابن عباس قال ولكن خففها عن الحائض والنفساء. وهل يلحق بالحائض والنفساء غيرهما أم لا؟ لم يذكروا شيئا، وقد ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن فيروز في حاشية على الروح، قال إن ظواهر النصوص والمعاني الشرعية وقواعد الفقهاء تدل على أنه يلحق بهم من شابههم بالعذر كالمريض، ورجح ذلك ابن فيروز وقال إن هذا لا يعارض، يعني لم ينفوا ذلك ولا يعارض نصوصهم ولا يعارض النصوص الشرعية، فإنما خفف عن الحائض لأن فيه تأخيرا عليها، والمريض نعلم أنه ربما لو قلنا له طف بالبيت لقال سأتأخر يومين لأجل المرض، فنقول إذن يسقط عنك لأجل ذلك، ونحن نعلم أن الحائض ربما ما بقي عليها من حيضها إلا يوم أو بعض يوم، ومع ذلك خفف عنها. ولذلك كلام يعني الفقهاء المتأخرين كابن فيروز هذا في محله، في أن المريض إذا كان مرضه يمنعه من الطواف فإنه يعني وجيه إسقاطه عنه. قال ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، أي الحائض والنفساء، لأن الحائض والنفساء هل يجوز لهما دخول المسجد؟ نقول نعم يجوز للحائض والنفساء المرور فيه، أولا لحديث عائشة كما نعلم. وهل يمكثن في المسجد؟ الفقهاء يقولون يجوز المرأة أن تدخل المسجد بشرطين، الشرط الأول وجود الحاجة، والشرط الثاني أن تتوضأ، وعرفنا دليله هو قول عطاء رضي الله عنه فيما صح عنه أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد يعني المسجد الحرام وهم جنوب إذا توضأوا، فدل ذلك على أن الجنوب ومثله الحائض إذا توضأ فإنه يجوز لهم المكث في المسجد إذا وجدت له حاجة. بذلك نكون أنهينا درس اليوم، أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا بمشيئة الله عز وجل نختم كتاب الحج ونبدأ بكتاب البيوع معه، لأننا إن شاء الله يعني نسعى أن ننهي كتاب البيوع هذا الأسبوع إن شاء الله، قطعا إن شاء الله، ولو زودنا بعد السابعة بعض الشيء إن أذنتم لي، ربما في آخر يومين إن اضطررت قد أزيد بعد السابعة. هذا أحد الأخوان يقول كيف يوضع الإحرام عند الطواف وعند السعي؟ الطواف عند الإحرام يكون فيه ماذا؟ اتباع كما ذكرنا من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، والاتباع يكون كيف؟ في إخراج اليد اليمنى ثم يجعل الطرف الآخر على عاتقه الأيسر هكذا، هذه في النص تباعا، هذا هو السنة في الطواف. الأمر الثاني أما في السعي فإن السنة أن يجعل الرداء على كتفيه معا، فإن هذا أكمل وأجمل في الهيئة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، فيجعل رداءه على كتفيه بأي طريقة، يجعلها على طرفيه هو الأتم والأكمل، لأنه روي أو بل ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل، قال ابن مفلح البرهان في المبدع قال والسدل يشمل كل شيء حتى الثوب، فإسدال الثوب على هذه الهيئة قد لا يكون، يعني قد يدخل في عموم الكراهة، فالأنسب أن يكون طرف الرداء على الطرف على على على على العاتق الآخر. يقول كان هناك شاب يطوف طواف الوداع في اليوم 13 بعدما أنهى جميع أعمال الحج، إلا أنه كان هناك زحام مما سبب له الاحتكاك بالنساء حتى نزل منه المني واستمرت معه الشهوة، وبعدها ذهب واغتسل وتوضأ وأعاد طواف الوداع، فماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه، لأنه أول شيء غير قاصد، هذا أولا، والأمر الثاني أنه كان متحللا تحللا أكبر، لأنه في طواف الوداع، فحتى لو كان عامدا فلا تجب عليه الفدية، لكن لو كان عامدا فعليه إثم، لكنه لا ليس عليه يعني فدية. يقول ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مساءلتي؟ دعاء الله عز وجل نوعان، دعاء طلب ودعاء ثناء، فذكر الله عز وجل هو دعاء هو الثناء عليه سبحانه وتعالى، بل أفضل الذكر كلام الله عز وجل، فمن قرأ القرآن أو أكثر من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير لله عز وجل فإن هذا أفضل من دعاء الطلب، إلا في مواضع معينة فدعاء الطلب أفضل مستثنى، مثل في مواضيع كالطلب المغفرة بين السجدتين وهكذا، لأنه واجب. فمن شغل بذكر الله عز وجل من القرآن ومن الدعاء الصالح وأفضله الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أفضل كلمات قالها الآدميون، هذه أفضل أربع كلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تجعل لسانك رطبا بها دائما. فمن شغل بها عن سؤال الطلب، بدل ما يقول مثلا هو يريد أن إن دائما مثلا تعطلت لك السيارة مثلا، أو لم تجد شخصا يوصلك، بدل من أن تقول مثلا اللهم يسر لي كان الشيء، استغفر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيعطيك الله عز وجل سؤلك أو خيرا منه بأن يكف عنك شرا آخر، أو يعطيك من الأجر ما هو أعظم، ما نعلم أن من سأل الله عز وجل فإنه لا يخلو من واحد من ثلاث أمور. يقول هل الوقوف في الملتزم يكون في الطواف الواجب والمستحب على السواء أم ماذا؟ لا، ما يكون في الطواف، يكون بعد الطواف، بعد ما تنتهي من الطواف وتصلي الركعتين تأتي فتقف في الملتزم. يقول إذا قوم جزاء الصيد بطعام فعلى من يوزعه من الفقراء في أي مكان؟ نقول المكان الذي قتل الصيد فيه، فإنه يكون في ذلك الموضع، هذا المراد. يقول هل يجتهد فيما لم يعدده الصحابة من المثل؟ نعم، والفقهاء اجتهدوا في أشياء من ذلك فقدروها، فعلى سبيل المثال أنهم قدروا في بعض يعني الصيود التي تصاد أشياء من ذلك. يقول ما الفرق بين المستحب والسنة؟ طبعا أول شيء هذان اللفظان بعض الأصوليين يقول لا فرق بينهما، وذلك باعتبار أنهما حكما تكليفيا، حينما ننظر إلى أنها حكم تكليفي فنقول إن المستحب والمندوب والسنة واحد، إذ الأحكام التكليفية خمسة، الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، ولا نزيد عليها، ولكن كل واحد من هذه الأمور ننظر له باعتبار آخر، باعتبار قوة الندب، قوة الكراهة، قوة الوجوب، قوة التحريم. نحن نعلم أن المحرمات منها ما هو صغائر ومنها ما هو كبائر، أن الواجبات منها ما هو فرائض ومنها ما هو واجبات، والفرائض على التحقيق عند أهل العلم أنها هي الأركان، سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس غدا، وهكذا. وكذلك نقول أن المندوبات تختلف، ما هو سبب الندب فيها، فما كان سبب الندب جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإننا نقول أنه سنة لأن هذا هو سبب الندب، وما كان سبب الندب فيه مراعاة لمعنى عام فقد نقول بالاستحباب، فنقول إنه استحباب عام، كأن يكون لأجل مراعاة مصلحة أو أن يكون لأجل مراعاة معنى عام في الكلية كالنظافة. نحن قلنا قبل قليل إنه يستحب عند الإحرام أن يتنظف، ما في دليل أنه يقص الأظافر والشعر، لكن نقول المعاني العامة الشريعة تدل عليه، فنقول يستحب، فهو يستحب بنظر هذا الأمر أو مراعاة للخلاف وهكذا. وهذا التكليف يعني نص عليه بعض أهل العلم من العقلري في سادة الأصول، نقلها كثيرا. يقول يفهم من الكلام السابق أن الموس أو الموسى يصح وجهان موس وموسى ليس شرطا في الحلق، أن القزع قد يكون بالماكينة. أول شيء الموس وسيلة وليس هو الواجب، وأما القزع فإن القزع الفقهاء يقولون إنه مكروه إلا أن يكون فيه تشبه بكفار فإنه يكون محرما. الحديث الذي ورد في القزع إنما هو محمول على الكراهة لأجل الندب، لأجل الأدب فيه، وهذا نص عليه الفقهاء لا شك، يعني ليس مكيسا الحمل على الكراهة الموجود في أول الأبواب في كتاب الطهارة. عندما يتكلمون عن القزع قالوا هو حلق بعض الشعر وإبقاء بعضه، فكل ما كان حلقا مما يزيل الشعر سواء كان بماكينة أو بغيرها فإنه يسمى قزعا، ولها أربع صور كما نقل ابن القيم وتعلم ذلك زاد المعاد. وأما ما لم يكن حلقا وإنما يكون تخفيفا للشعر، يخفف بعض الشعر دون بعضه، يعني قص، ولذلك بعض الناس يقص الطرفين ويترك مثلا الأعلى، بعض الناس يفعل هذا، هل يكون ذلك قزعا أم لا؟ لم يعني يذكر أن أحد من تقييم السلام عنه، لكن كان بعض المشايخ يقول إنه من القزع وبعضهم يقول إنه ليس من القزع، والأمر مترددون في ذلك وتركه يكون هو الأنسب. يقول أخونا هذا من كان عليه دين لصاحب محل يبيع محرما فهل يجب عليه إعطاؤه ماله مع أنه سيشتري به سلعة محرمة أم يتصدق عنه؟ بل يجب عليك أن ترد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدينا عند يهودي واليهودي يأكلون الربا ويكون السحت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. فنحن ننظر للعقد، المال الحرام انظر، فرق بين أن يكون المال الحرام عندك وفرق أن يكون المال الحرام عند غيرك. المال الحرام الذي كان إذا كان عندك هنا ننظر لقضية التخلص، فإن كنت تعرفه فيجب أن تخرجه، وإن لم تكن تعرفه فإن كان مختلطا فتخرج نصفه أو أكثر من نصفه بريال أو بدرهم أو بملين أقل وحدة، هذا ما ينظر له. أما لو كان عند غيرك فنقول ننظر لحالته، فإن كان المال مالا مستحقا بمعنى أنه مسروق أو مغصوب أو منهوب أو نحو ذلك فلا يجوز التعامل في هذا المال المستحق بإجماع أهل العلم، ولذلك لا يجوز حتى الصلاة في الأرض المغصوبة أو التي شريت من غاصب ونحو ذلك، كل مال مستحق لا يجوز. لو جئت عند ضيف أو عند جارك وقدم لك مالا تعلم أن هذا المال مأخوذ ظلما لا يجوز لك أن تتناول حرام، هذا واحد. النوع الثاني إذا كان هذا المال غير مستحق وإنما كان بسبب يعني سرقة، لا عفوا بسبب ربا أو بسبب مثلا بيع محرم مثل الخمر أو المخدرات ونحو ذلك، هذا مال محرم لكن ليس مستحق، فهل يجوز التعامل معه؟ نقول من حيث الجواز نعم يجوز، لحديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو عليها صدقة ولنا هدية أو هبة عليه الصلاة والسلام، حديث الصحيحين كما نعلم حديث عائشة كان في بريرة ثلاث سنين، هذا واحد. الأمر الثاني أنه قد ثبت عند ابن الدنيا أن ابن مسعود رضي الله عنه دعاه جاره هو كان يأكل الربا، فقال له أصحابه إن جارك يأكل الربا، فقال عليه غرمه ولنا غنمه. ولذلك قرر الفقهاء قاعدة، ذكر هذه القاعدة بردة القواعد، أن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل سبب الذات، فهذا المال انتقل إلي ببيع وشراء ونحو ذلك فيجوز، أو هبة عندما يدعوني فانتقل إلي بهدية فيجوز، هذا الأمر الثاني. الذي هو من باب الورع هذه مسألة أخرى، يقولون من باب الورع من كان أكثر مال حرام فالورع أن لا تأكل طعام، ورعا ليس حراما، ورعا من باب الورع، الذي يكون أكثر مال حرام هنا من باب الورع لا تأكل عنده. فمسألتنا هذه ليست داخلة لا في هذه ولا تلك، وإنما هو رد دين وحق، فيجب أن ترد هذا الدين إذا التزمته، لكن هل يجوز لك في ذلك أن تتعامل معه بالبيع والشراء؟ هذا الذي نقول من باب الورع فرقه إذا كان أكثر ماله. طبعا نفس الشيء لما جاءوا في أكثر المال قالوا ما أكثره؟ قيل الثلثان، فجاء بعضهم قال لا الأكثر على القاعدة ما زاد عن النصف وهو الأقرب، كل ما كان أكثر النصف تنضبط القاعدة، إذا قلنا الأكثر تنضبط فيها، هذا ستأتي إن شاء الله. يقول حديث الآن الماضي كنت قارنا وفي اليوم العاشر طفت طواف الحج وسعي الحج وأحدث، لكن لا أعلم أين كان الحدث، هل هو في الطواف أم السعي؟ فهل عليه شيء؟ نقول أول شيء الحدث في السعي لا يبطل السعي، لأن السعي لا يشترط له الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وفعل ما يفعل الحاج فيرى أن لا تطوفي، فلم يذكر السعي، فدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة. إذن لو أحدثت في السعي فسعيك صحيح وطوافك صحيح لأنه متأخر. وعندنا قاعدة، بما أنك متردد بين كون الحدث كان في الطواف أم في السعي، فعندنا قاعدة متعلقة بالشك، أن من شك في فعل في زمانين فينسب ماذا؟ للثاني منهما، للثاني منهما، ومن هو الثاني؟ قطعا السعي، والسعي لا يشترط له طهارة، إذن طوافك صحيح وسعيك صحيح ولا شيء عليك. وضحت كذلك القاعدة أو عيد القاعدة يا شيخ؟ أعيد القاعدة يا شيخي. شوف عندنا قاعدة، هذه القاعدة من تعرفها؟ وهي متفرعة عن أن اليقين لا يزول بالشك. أي فعل ترددت في وجوده في زمانين، هل هو في الزمن الأول أم في الزمن الثاني، فننسبه للزمن الثاني دائما، لأن الزمن الثاني أكيد هو فيه والأول مشكوك فيه. رجل استيقظ من نوم، نام الصبح ونام الظهر، واستيقظ الظهر فوجد أثر احتلام، لا يدري هل هو من نومة الصبح أو من نومة الظهر، فرق بينهم صلاة، فنقول ننسبه للثاني منهم وهو إيه؟ الظهر. نفس الشيء امرأة أو رجل في طواف وسعي شك، هل خرج منه الدم المرأة مثلا أو رجل الريح، أهو في الطواف أم في السعي، فنقول ننسبه الوقت الثاني وهو الآخر. امرأة لم تعلم بخروج دم الحيض منها إلا بعد أذان المغرب، فيحتمل أن يكون خروجه منها بعد أذان المغرب، ويحتمل أن يكون قبل أذان المغرب فيبطل صومها، نقول إنه بعد المغرب فصومك صحيح. يقول ما حكم الجمع بين الظهر والعصر في حق المقيم في مكة يوم عرفة؟ هذه مبني على الخلاف، هل الجمع في عرفة وفي مزدلفة لأجل النسك أم أنه لأجل السفر؟ الذي مشى عليه الفقهاء أنه لأجل السفر، وقيل وهو طبعا اختيار الشيخ أيدينا لكن يتوسع في معنى السفر، وقيل إنه لأجل النسك، والحقيقة أن القول أنه لأجل النسك متجه جدا، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا بالإتمام. ونحن نعلم أن أهل مكة ليس فقط في مكة، بل من جاور مكة كان مساكن يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها وتلك المناطق ربما كان فيها أحد، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم أتم، وإنما صلى بالجميع قصرا، فقد يقال بذلك والعلم عند الله عز وجل. يقول من كان في جدة في أيام المناسك فقضى مناسكه وطاف طواف الوداع ثم رجع إلى جدة ثم رجع إلى الحرم ليصلي، هل عليه إعادة الطواف؟ نقول أولا جدة حكمها حكم أهل مكة، ليس عليهم طواف وداع وليس عليهم هدي تمتع، وبعض العلماء يقول ليس عليهم تمتع وهذا خلاف لفظي. والأمر الثاني أنهم نقول أيضا كل الأحكام متعلقة بأهل مكة لا تفت، إذن أهل جدة ليس عليهم طواف وداع، فيجوز أن يخرج وقت ما شاء، وقت ما شاء يجوز يخرج. لذلك تكون انتهينا درس اليوم وجيد، يعني وفرنا لكم 10 دقائق، غدا إن شاء الله نأخذ هذه 10 دقائق لكي لا عشان ودنا نمشي إن شاء الله. سلام عليكم.